ساسهومي الشيطان الملحد، رواية للكاتب محمد حياة. المقدمة. مهما زادت العقد وتشبثت ببعض، أنا من يحل عقد حياتي بدون مساعدة أحد. أنا أحدد من الخير ومن الشر، أنا أحدد هذا مذاقه حلو وهذا مر، فلكل منا حياته الخاصة، ولكل منا إيمانه الخاص، ولكل منا ثوابه الخاص، ولكل منا عقابه الخاص. فلا تحكم علي بالإيمان أو بالكفر أو بالإلحاد، فأنا سيد قراري، وأنا من أختار إلهي، وأحدد سبب وجودي في هذا العالم. أنا من يحدد، أنا فقط. ساسهومي الشيطان الملحد، رواية للكاتب محمد حياة. الفصل الأول: النطق بالحكم. العقدة الأولى. ظلام حولي وأصوات رياح مبهمة، لكي أفهمها أحتاج الكثير من البحث والسعي. أفتح عيني لأجد نفسي نائما على الأرض، أعيش في حالة اللاوعي. من أنا؟ وما هذا المكان؟ وكيف جئت إلى هنا؟ أسئلة لم أجد لها ردا. استجمعت قواي لأنهض وأبحث عن إجابات لأسئلتي. ضباب كثيف يزاحم حولي، وعيني تجاهد في باطنه. وكان حينها كل أملي أن أعرف أين طريقي وأين أوله. استمريت في السير كأني شبه كفيف حدود رؤيته أسفل قدمي. بدأت أتقدم بجهل أعتمد على قدمي. هي الآن قدمي وعيني. أتقدم وصوت غريب بدأت أسمعه. اتجهت ناحيته لعله المنقذ لي. بدأ الصوت يتضح شيئا فشيئا، وهذا معناه أني أقترب من مصدره. ولكن عندما ركزت في هذا الصوت وجدته صوت صراخ وأهات، صوت رجل يتألم بشدة. أسرعت لعلي أقدر أن أنقذه، إذ فجأة أجد نفسي على حافة جبل. لا، تلك فوهة بركان، بركان في سكينته الغادرة. لا أعرف متى يشتد غضبه ويلتهمني. الفوهة كبيرة أمامي وخلف الضباب، ولكني رأيت حبلا سميكا بجانبي ملئ بالعقد، أخذته. ثم ظهر أمامي طريق فوق الفوهة ممتد للجانب الآخر، طريق من الجمر المضي من شدة حرارته. فنظرت حولي، لا يوجد سبيل آخر. أخذت العزم أن أعبر من هذا الطريق، ولكن يجب أن أعبر مسرعا حتى لا يلتهمني الجمر والحريق. وحين بدأت آخذ أنفاسي استعدادا للعبور، عاد صوت الرجل للصراخ، ولكن مصدر الصوت الآن من الأسفل. إنه يقف على صخرة في باطن البركان، وكأنها جزيرة جمر في بحر حمم البركان. رجل أسود البنية أشعر أنني أعرفه، رجل يحترق بكل خلية فيه، يضع يديه في سائل من النار تكويه، فتنصهر يديه ثم تعود لوضعها مرة أخرى ويضعها ثانية ويأخذ منها السائل ويشرب منه، فتنصهر يديه وفمه ثم تعود مرة أخرى. أنا أعرف ماذا يفعل، إنه يتوضأ بهذا السائل. وإذ فجأة ينظر لأعلى ويصرخ فيه ويقول: لا يا ولدي، لا يا ولدي، لا تفكر أن تكون مثلي، لا تفكر أن تنقذني، لا تكون مثل أبيك، لا يا سهسهومي. نعم، الحين تذكرت، هذا الرجل هو أبي وهذا اسمي سهسهومي. ماذا فعل لينال هذا العذاب وكانه كلب ضعيف تحرش بقطيع من الذئاب؟ هل أقف على منتصف الطريق وأتحمل ألم الحريق وأستخدم الحبل الذي معي لأنقذ أبي؟ وإذا أنزلت له الحبل قد تناله النار وتحرقه وتحرقني، أم أسمع وصيته وأنفذ نصيحته وأعبر مسرعا دون النظر له؟ ماذا أفعل؟ العقدة الثانية. احترت كثيرا حتى أخذ قراري، هل أساعد أبي وأخاطر به وبي؟ أم أن أنقذ نفسي ورغم أن ذلك ليس بعسير؟ حتى صرخ أبي في وقال: لا يا ولدي، أنا من اخترت هذا المصير، أنا أستحق هذا، هذه فرصتك، طوق نجاتك، أعبر بكل سرعتك، لا تنظر لي، انظر أمامك، لا تفكر أن تنقذني، لا تكون مثل أبيك، لا يا ولدي. أخذت قراري وسأنفذ وصية والدي، سوف أعبر بكل سرعة هذا الطريق، ولن أفكر إن كان أبي مذنب أم بريء. وبالفعل هرولت على هذا الممر وسخونة الجمر تلتهم قدمي، وصراخ أبي يتزايد من حولي وأنا أسرع وأسرع. زاد الصراخ مما جعلني أرمي الحبل على كتفي وأسد أذني بيدي. أغمضت عيني وصرخت من شدة الألم وعلو الصراخ وأنا أزيد من سرعتي، وعلى الصراخ وأنا أزيد من سرعتي حتى شعرت ببرود في قدمي، وفتحت عيني لأجد نفسي قد عبرت، وحركت يدي من فوق أذني لأجد قد ذهب الصراخ وحم الصمت وأنا على قمة تل، فأنظر أسفلي لأجد أرضا خضراء يصل نسيمها البراق لي، نسيم يعبر أي كائن ميت فيحيه. أخيرا وجدت ملجئي بعد هذا العذاب. نعم، أستخدم الحبل الذي معي لأنزل به، وحين ثبته في صخرة بجواري ورميته لأجده قصير لن يوصلني إلى ملاذي. الحل لكي أطيله أن أحل كل تلك العقد الكبيرة التي به، فرفعته مرة أخرى وجلست لأحل كل تلك العقد والتي وصلت لأربعة وعشرين عقدة، وأنا أفكر في كل ما مر بي وكيف استيقظت في ضباب غريب مرورا بهذا البركان، وكيف أخذت قرارا بترك أبي وأهملت رؤية مصيره الذي اختاره. وحين انتهيت من حل عقدة الحبل أنزلته مرة أخرى لأجده يصل لليابس، وأصبح لدي أمل في أن أنجو بحياتي بعد أن كنت بائسا، ونزلت به حتى لمست قدمي الأرض. حشائش خضراء تدلل بعضها البعض، أصوات طيور تغرد حولي، وأشجار بها ألوان وألوان من الثمار، وأزهار رحيقها تعشق انسجامه الأزلي، وصوت خرير الماء حولك من أجمل الألحان. هل هذه مكافأتي على طاعة أبي؟ أم مكافأتي على أني لم أكن في عونه؟ هل أنا عاق له؟ ومن ترك لي هذا الحبل بعد أن عقده؟ ومن أمد لي طريقا للعبور من فوق فوات البركان؟ ولماذا يساعدني أنا؟ ولماذا الآن؟ ووسط كل تلك التساؤلات أسمع رعدا شديدا يهز العالم الذي أنا فيه، زلزال في السماء وما له من توابع واهتزازات، صوت رعد عال كأنه في رحم أذنك. لا أقدر على مقاومته، ظل يعلو ويعلو حتى سمعت صوتا يقول: استيقظ يا سجين، يا لعين من نومك، إنه يوم فنائك، إنه يوم محاكمتك. العقدة الثالثة. استيقظت من أول وأجمل رؤية حلمت بها في حياتي، وإني رجعت لعالمي المظلم البائس بداخل زنزانتي. تركت رؤية غير مفهومة وأحتاج لتفسيرها. ما معنى الضباب والبركان والحبل ووالدي وقرار العصيان والعقد والأرض الخضراء التي بالخير المديدة؟ الشيء الوحيد الذي علمته أن الصوت المتكرر من الرعد الشديد كان ضرب الحارس لقضبان زنزانة الحديد، زنزانة من الحديد المنصهر كريه الرائحة. تجد الظلام من حولك أضعاف الظلام ذاته. لم يعرف معنى الضوء من يوم ميلاده، وسلاسل حول عنقي تعشقني، ومن عشقها تشنقني وتخنقني بجنون، وكأني زوجها الغائب عنها منذ قرون. ويدي مزروعة في حجر أرفعه فوق رأسي، تجعلني منحن متقوقع على نفسي، وقدمي مغلولة بسلاسل من خلفي تسمع صوت أنين رفضها لتركي. أعيش في هذه الحالة منتظرا هذا اليوم، أريد أن أعترف بكل ما بداخلي. هذا اليوم انتظرته سنين حتى يعرف الجميع الحقيقة الغائبة. يجب أن أقتل الشك باليقين، وها هو قد حان. وأتى حارس البغيض وأخبرني الآن انعقدت الجلسة وينتظرون محاكمتي. تقدمت خارج زنزانتي وهو يجذبني بسلاسلي، ويسلم تلك السلاسل لجبلان يتحركان، جبال باطنها وخارجها حمم بركان، لهم عيون تعرف منها لون قلب الشمس، لا تنوي حتى أن تلمحهم، فتجد بصرك كأنه شيء كان، وهم يظهران رغم الحتمة والدخان. نعم، هذان الجبلان حقيقة، إنهم الحارسان، حارسان المحكمة. وبمجرد أن أمسكوا بتلك السلاسل وجذبوني زاد سخونة واحمرارا. أصبحت مكبلا بسلاسل من نار، حديد ينصهر علي ويحرقني، ورغم ذلك قاومت وأنا في طريق لمحاكمتي. اقتربت منها ورأيت الجميع في حالة رعب، وأرجلهم تحتضن رؤوسهم. أنا الآن أمر بينهم وأسمع دقات قلب كل من حولي من الهلع، وهي تصارع من الخوف لتخرج من أحشائهم. يخافون أن ينظروا لشيء لم يتضح لي حتى الآن من كثرة التزاحم، وكأن عيناه ترشقهم بسهام فزع وتنده عليهم بأسمائهم، فتنحني رؤوسهم هروبا منها، رؤوس من فزعها مستسلمة. فيجب أن تنحني ألف مرة فأنت في حضرة المحكمة، والمحكمة ليست لمعرفة الحقيقة أو إقصاء باطل، فأنت تحت قبضة الظالم فلا يسأل عليك سائل، إنها فقط لترهيب الآخرين. فالحكم عقاب في الحالتين سواء أذنبت أنت أو لا، إنه مثال فقط بألا تجرؤ على تقليد المذنب فيما اقترفه وجناه. احذر حتى أن تفكر مثله، حينها سيكون الموت أقل شيء تتمنى. فالكل يجب أن ينحني بلا اختيار، والمحكمة هنا لها قانون واحد يسري على كل جني وعفريت ومارد. القانون هو ليس هناك بريء، وهذا القانون لا يعرف وسيطا ولا عزيزا. هذا هو القانون في محكمة إبليس. العقدة الرابعة. بعدما أنهيت المرور بكل الحضور واقتربت من منصة المحكمة، حتى فزعت لصوت عال شديد يتنغم بنغمات رعب مقسمة لحروف معناها في الأصل كلمة محكمة. نطق الحاجب بكلمة تسوى بحر كلام، فعم الموت وليس الصمت المكان. كانه يقول للجميع: أبكموا، لا تتجرؤوا حتى أن تتنفسوا. ومن بعيد تظهر جمرتي نار وتقترب وتزداد حجما واحمرارا، وزلزال يأتي توابعه كل ثانية يجعلني أفكر 100 مرة في الانتحار. ويتصارع حول العين دخان بلون الدم، وجناحان من العتمة على جانبيه يتحركان كأنهم أمواج تعشق شطيه. جناحان في حجم سحابتين توفوا من سنين، جناحان لخفاش يفترس أكبر التنانين. أصبحت أراه بوضوح، ورغم أن ذلك غير مسموح. إنه إبليس القاضي والحاكم، جبروت الشر والعصيان، الآمر الظالم. جلس إبليس على عرش من العظام، عظاما لم أرها من قبل، يأخذ أنفاسه بهدوء قاتل وكأنه يتلذذ بقتل الهواء بداخله، ويخرج منه بعد صراع من طرف واحد. وكيف يقدر حتى أن يقاومه وأصابعه تتحرك كحية قبل الافتراس، وأظافره تدلل عظام عرشه؟ والآن أصبحت في حضرة المحكمة أمام إبليس، غصبا عني أنحني لأن قواي فقدتها من سلاسل تكبلني تنصهر وتهدني. وعندها اقترب منه قليلا مازرح كبير الحراس ليسلمني له وتنتهي مهمته، فالتفت له بكل شر لأنه أثار غضبه. كيف يتقدم بدون استئذان وانحناء يقبله؟ حاول مازرح أن يمحو ما فعل، ولكن لا شيء يسعفه. وبإشارة واحدة من أصابعه وعينيه تلمع، يحترق مازرح كبير الحراس مكانه، وترى لحمه وعظامه تصرخ وتدمع، فتنصهر لتصبح صخرة كريهة الرائحة، وموجة دخان حوله حضنته. حاولت أن أدقق أكثر فيه، لم تكن العتمة سانحة. وهنا سمعنا قبضة يده أخرست كل الخلايا المتكلمة. إنه يضرب بها زراع عرشه، وتعني هنا بداية المحكمة، وقال: إبليس، يا معشر الشياطين، اليوم هو يوم الحكم الأعظم، يوم تفوح منه رائحة العفن، يوم يموت فيه ما يسمى بالزمن، يوم يتباهى لي العذاب بالإخلاص، يوم تشهدون فيه على حكمتي وعدلي ورؤية ما أشد من القصاص. إنه يوم عبرة لمن يفكر ألا يعتبر، سأجعله في عذابي يحج ويعتمر. وقبل أن أعرفكم، ماذا فعل هذا الخسيس؟ وكما تعودتم مني أنا إبليس، أعلن حكمي عليه أولا بالجلد 1000 عام والحرق 1000 عام، ثم يتحول لحجر وأحطمه، ثم تنشرون حطامه تحت عرشي ليعلو عرشي على حطام كل من خان، ولكل من تسول له نفسه أو يوسوس لنفسه، ويأتي له هاجس في رأسه أن يخون المارد الأعظم، الشيطان المهين، طريد الفردوس، عزازيل الزعيم. فلم تخلقه نار ولا طين من يخون الكافر الرجيم، يخونني أنا إبليس. العقدة الخامسة. نظر إبليس إلى الحارسان اللذان معي وعينيه تلمع من غضب دفين، يتفحص كل خلية فيها، ورأسه تتمايل شمالا ويمين، ثم ابتسم ابتسامة تتلون بالسخرية والاستحقار، فيشاور بسبابته التي تتعرق حمم نار ليرفع رأسي بأعلى ناحيته، يريد أن يتلذذ من خوفي ويستمتع بهرولة دقات قلبي. وهنا أغرز أحد الحارسين حوافره في رأسي وجذبها لأعلى بكل ما له من قوة، حتى سمعت صراخ عظام رقبتي تستنجد بي. حاولت أن أرفع عيني أكثر لرؤية عزازيل، فلم يتبقى في قوة حتى لرفع جفوني، وهذا ما أثار غضب إبليس وزاد من جنونه، فانفرد جناحيه خافت منها الرياح والأنفاس، وزاد المكان وحشة وظلاما وكآبة، وطار وانقض علي بشهوة الافتراس كأنه الأسد الأوحد في الغابة، وبخبضة واحدة اعتصر رقبتي، استطاع أن يجعل عيني تراه بوضوح. حاولت أن أفر لكن هذا غير مسموح، فكيف أفر من قبضة الشيطان المغرور؟ أرى غيوما داكنة تقتل أي جنين لضياء النور، وكأنها لا تعرف معنى الحياة، ورأسي بداخلها أكبر أنواع الصخور، وأسمع همهمة ملايين وملايين من الأفواه، وأطرافي تتبلد عن الاستجابة كأنها حوت أزرق هجر الماء. تشعرون بتلك الحالة؟ إنني في حالة إغماء. قاومت بكل قوة تلك الغيوم وفتحت عيني، ولم أرى إلا عين إبليس تترقبني بغضب، وهو بكل غرور أسد منتصر يقف علي. شعرت بألم شديد على صدري، فوجدت حرف الكاف على صدري قد انكتب بحواف قدم إبليس العاشق للطعن، كاف واضحة برغم براكين الدم، وابتسمت عيناه وتابعتها شفتاه بضحكات يعرفها كل مارد وعفريت وجني، وأشار لي وقال: إبليس، أترون هذا الخسيس ما أغباه؟ يحاول أن يتمرد على من تمرد على خالقه. أنا إبليس الشيطان عزازيل، يأتي من يريد مصيره أن يبدله، ويكون بسهولة قراره هو السبيل. يريد أن يهرب من مصير قومنا وعشيرتنا، مصير أنا حددته من قرون وسنين. وهنا نظر للحاضرين وعينيه تشع نارا كشمس الآنسين، وفتح جناحيه بصوت رعد قاتل. صرخت قلوب الحاضرين من الفزع، وأغرز حوافره أكثر فيه ليمسك بي، ثم حلق وارتفع وجناحيه يرفرف يصنع بهم عاصفة كانت ستجعلني أفقد النطق والسمع. ودار بي بنشوة نسر نمرود حتى عاود لعرشه ثانية، ورماني على رفات كبير الحراس، وبكل كبرياء الأسود قال: إبليس، سأتركه لكم يقص عليكم حكايته وتهمته وكيف يبرر لكم حجته، وهذا فقط للأخذ في الاعتبار. وحكمي نفذ، وهذا لي كمدعبة النار. تكلم أيها الكاف الأكبر. ساهمي الشيطان الملحد، رواية للكاتب محمد حياة. الباب الثاني، التكليف. العقدة السادسة. لهيب نيران تداعب بعضها، وفي جوفها حمم بركان تتصارع لتخرج منها، وتعلن أن الوقت قد حان لميلادي، ميلاد سهسهومي ابن كعكع أمير الجان. كنت من خشونة أظافري وأنا لعين، كريه الرائحة، أعشق عزازيل، عبد له بجنون كعبد ذليل، وقلبي عامر بالتقوى وكله إيمان، مؤمن بإله الأقوى الشيطان، أعبده بكل إخلاص، أصلي له بدل الصلاة 70، عابد سارح في الملكوت، ملكوت إلهي إبليس الرجيم. كنت أدعي كل ليلة منذ سنين، أدعي وحلمي قربي منه، أنظر له أو يلمسني ظله، أطمع أن أكون ماردا عظيما أعيش بالقرب من إبليس. وكان هذا هدفي لقرون وسنين. وبعد انتظار مرير، وأنا أجلس على جبل الجمر الأخير أداعب الجمرات بحوافري، ظهر أمامي شهاب يقتل الظلام في طريقه، والنيران خلفه تتصارع لكي تسبقه. إنه يقترب مني، إنه يقترب. حاولت بلع ريقي من هول المنظر، وكل هذا والشهاب يقترب مني أكثر وأكثر، حتى غرس واستقر في بطن الجبل أمامي، وانفجر بركان صغير تشكل في هيئة عفريت، وبكل غضب قال: صليبة، أنت سهسهومي ابن كعكع أمير الجان؟ نعم أنا، من أنت وماذا تريد؟ أنا صليب الرسول الأول للشيطان، الشيطان الأعظم، يجب أن تأتي معي في الحال وبدون أن تسأل أي سؤال. بالطبع معك، وكيف أعصي الشيطان الرجيم؟ أعطني يدك أكبلهما مع قدمك بسلاسل السقيم. وقفز بي وحلق بسرعة جفل هدمي، وكأنه هرب مني واختفى من لحمي. سرعة سرقت أنفاسي، وشعرت ببرودة وصقيع. رغم لهيبه المنبعث منه لم يقدر على تلك البرودة مع كل هذه العاصفة وجناحه كسد منيع لا تكسره أي رياح عاتية، فقوتها ليس لها معنى. شعرت بخوف مع بعض السعادة، فلتلك الفرصة تمتيت في العبادة. أخيرا سوف ألتقي بمثل الأعلى، إله الذي على قلب الأغلى. وإذا أسمع صوت رعد منغم بحروف، أزغد ما في من خوف فوق الخوف يقول لي: اقتربنا من عرش مولانا، أغلق عينيك حتى لا تحترق، أغلقهم يا لئيم، وأنت لست تستطيع تحمل تلك الحالة. مولانا الآن غضبه يشعل شمس الجحيم، أغلقهم أغلقهم ولا تخاطر بفتحهم إلا حين آذن لك وأقول افتحهم وتسمع حرف الميم. العقدة السابعة. عينان مقفولان ويدان ورجلان مكبلان، أصبح كل جسدي أعمى ولم يتبقى في إلا الأذنان. أسمع بهما نفيخ نيران تقل رويدا رويدا، فيظهر لي تدريجيا صوتان. أولهما صوت ضرب جراح ناقلي للهوى، وثانيهما صوت دقات قلب سريع. لا لا، الآن وضحت، إنها صوت ضربات طبول الحضرة، الحضرة البديعة، حضرة الشيطان الأعظم. فجأة عم الصمت المكان. هل توقفت فعلا الأصوات؟ أم أصبحت أصم ولا أسمعهم؟ حتى سمعت صوتا يقول: صليب افتحهم. أدركت أنها إشارة من ناقلي أن أبدأ في رؤية حلمي، وإنه أعطاني الإذن أن أفخر باسمي، عندما سمعت صوتا أعشقه يقول لي: إبليس أهلا بك يا سهسهومي في حضرتي. ففتحت عيني بلهفة تغمرها الشوق لأرى من أغرقت له نفسي في العبادة منذ أن أصبحت مخلوق. وجدته جالس على عرشه يترقب نظرتي في تمتع، وأنا جميع خلاياي ترتعش. حاولت أن أقف ولكن جسدي تمنع، حتى قال لي إبليس: أسعيد أنت الآن يا ابن كعكع ملك الجان؟ فجمعت ما تبقى لي من بقايا قوتي وأرسلتهم لعضلة لساني حتى أعرف أتفوه بكلامي، وقلت: نعم يا سيدي، فكيف لا أكون سعيدا يا مولاي، وأنا حفنة جمر على الأرض وأنت سماي. لف ذيله حولي مرتان، ثم مر على ظهري، ثم رقبتي، ثم رأسي، ثم بين القرنان، حتى وصل إلى ذقني عبر مروره على وجهي، ورفعه ناحيته وبكل غرور مستحق وقال: أعرف كم أنت تعبدني وكم أنت تريد أن تختمني، ولذلك فإني أنتظر منك أن تلكفى في طاعتي، ولك عندي أمر عظيم أريدك أن تنجزه يا لئيم. بدون أن أفكر، فطاعتك شيء مشروط، فأنا عبد لك بلا حدود. العقدة الثامنة. في أطراف قرية صغيرة تسمى سخا، تتسم بطيبة سكانها وفقر حالها ورزقها البحري المتقلب وجهل في العقول متغلب. وبجوار ساقية مهجورة عند ترعة المرحوم بقايا بيت قديم مردوم، والشمس تكاد تتغطى بالأرض، والليل يدخل في سكون معلوم، وبداخل البيت المهجور المشؤوم بدأ ضي القمر يسرق بواقي نور النهار. وتختفي شيئا فشيئا معالم القذارة وعفونة المكان، لكن لا يستطيع الضي أن يخفي روائح تتصارع في قذارتها ونفورها الجبار. بيت يملأه الجيفة وفضلات لكائنات مختلفة الأشكال والألوان، لكن مع كل هذا يظهر ظل لشخصان. الأول ظل لرجل عجوز يقف شامخا وينظر للسماء ويتمتم ويده على رأس الآخر الذي يجلس أمامه على ركب في استسلام وافر. ثم تنهد الرجل العجوز بشكل سريع فأسرع فأسرع، ثم صرخ صرخة أخرس صوت كل كائن ضال حوله، ومسك وجه الشاب الذي أمامه ومسحه وعينيه تدمع، وأذن له بالوقوف أمامه، ثم سأله الروحانية: مستعد يا عليش يا ابني؟ رغم أنك مش من دمي، لكنك حتبقى خليفتي ووريثي. عليش، حبقى حاجة تفخر بيها وتحلف فيها يا مولانا الروحاني. أنا كرهت حياتي في الدنيا دي، اكمن ابن حرام بتعامل معاملة الكلب الجربان. عايز أخد حقي منهم بيدي، كل واحد احتقرني أو ضربني أو رماني بنظرة تقتلني، انتقامي منه مش حيعدي. أنا قلبي كله حقد وسواد منهم، لازم أخد حقي من أهل البلد دي. أيوة أنا مستعد يا مولانا الروحاني. يعني موافق تسلم روحك وعقلك وتفكيرك وتسمو بيهم للروحان الأسود؟ أنا يا مولانا زي العجين بين إيدك، أنا تحت أمرك وأمر الروحان الأسود. تعتكف هنا 40 ليلة، ما تقربش من مية أو طهارة، تنام النهار وتصحى بالليل، تغرق في العفن والقذارة، وما تنساش تختار 4 طرق من 12 طريقة تنجس بيهم الكتاب اللي معاك، تنجس بيهم الكتاب اللي معاك زي ما علمتك طرق النجاسة، واستنى خروج الروحان الأسود وهو حيكافئك بالسمو الروحاني اللي أعلى 1,000,000 مرة من طبعك الإنساني. العقدة التاسعة. مضت 39 ليلة على عليش وهو يزرع القذارة في كل خلية في المكان، في كل ركن من الأركان تجد بقايا طعامه جيفة عفنة تشمئز أعضاؤه من رائحته النتنة. ينام بالنهار ويستيقظ بعد غروب الشمس، يتمتم بكلمات علمها له الروحاني ووهبها له إرثا، يتمتمها كلها ثم يكررها ويكررها حتى بزوغ ضي النهار، يجري ليختبئ منه كأنه إعصار، وينام حتى يسود الظلام في السماء. يفعل هذا كل ليلة، وها قد قاربت الليلة الأخيرة على الانتهاء، وعليش ينتظر مرور الساعات القليلة الباقية كأنها أعوام تطول وتمتد بلا نهاية، وهو يجلس على الأرض ويحتضن ركبتيه على بعض يتأمل كل زاوية في هذا البيت العتيق المهمل المهجور اليتيم الذي لا يعرفه أحد، وذلك لبعده عن أي حياة أو طريقة. ويكفي أنه بجوار ترعة المرحوم، هذا أكبر سبب داع لرعب سكان قرية سخا من القرب من تلك المنطقة، وهذا ما جعل الروحاني يراه من أفضل الأماكن المطمئنة، لأنه قد سبق عليش في ذلك وكان بالنسبة له باب الروحانية وبداية لمستقبل السمو الروحاني الذي تتبعه من أجله سكان القرية، بداية ليكون من نخبة القوم له مريدين وتابعين يحترمه ويوقره كل الحالمين بمال بسلطة بنشوة بأسرة، أمره ينفذ دون نقاش أو جدال، طاعته فرض واجب في الحال. لمسته بركة، ملبسه بركة، سكته بركة. يقبلون تراب قدميه في كل خطوة. إنه شيخهم ومولاهم، إنه المشفي لبلاهم. وهذا كل ما أراده عليش، ولكن بنية الانتقام. يكون لهم الشيخ والإمام، يكون الحاكم والماسك بالزمام. يريد أن يمحي تاريخه القديم، يريد أن يكتب سيرته من جديد. أن تكون تلك الليلة يوم ميلاده الثاني بداية من اختيار إلهه والتعبد له واعتكافه 40 ليلة له، ليظهر له إلهه ويكتب تاريخ ميلاده ويكافئه بكل ما يريد. وهنا نظر عليش بجانبه ناحية باب البيت، ظهرت عتمة قاتلة لبواقي ضي القمر مع دوامة من الرياح ترج البيت. صريخ لكائنات في سكرات الموت يعلو ويعلو ويعلو، ثم فجأة يسكت هذا الصوت. نهض عليش من مكانه وعلى وجهه علامات فرح ليس لها حدود وقال: أخيرا حيتغير القدر، أخيرا بعد طول انتظار، أخيرا الروحاني الأسود حضر. العقدة العاشرة. ظل ساسا هومي في حضرة إبليس في حالة خشوع وسعادة مغمورة بالاستسلام والخضوع، وإبليس يمر أمامه يخاف أن يرفع عينيه فيه. اكتفى برؤية ظله المار أمامه أنه كالنار تطفيه. ومرة واحدة رأى ظله يقف وسمع صوت إبليس يسأله: هل تعبدني بحق؟ وهنا ساسهم ارتجف، إنه يعرف الإجابة ولكنه أحس أنه فقد النطق. استجمع قواه وقال: أنا ساسهم ابن كعكع أمير الجان، أعبدك يا إلهي بكل شيء في، أقدسك بشكل ليس له وجود، فأنت إلهي الوحيد ولا يوجد غيرك إله، فأنت قوتك ليس لها حدود، قوة تجمعنا وتقوينا نحن معشر الشياطين، فأنت القوة ولا يوجد قوة غيرك. كنت أدعي كل ليلة منذ سنين، أدعي وحلمي قربي منك، أنظر إليك أو يلمسني ظلك. ختم كلامه وسجد له السجدة الشيطانية. يسجد الجني ورأسه على يديه لا تلمس الأرض، يده اليسرى على اليمنى. ضحك إبليس ضحكة سوداء سحبت من الحضرة كل الهوى، واقترب منه وقال: قم يا سهزوم الجني، شرف لي أن لسانك الملعون ينطق اسمه، أنا أعرف كم أنت ملتزم بعبادتي وصلاتك أسمعها، لا تقلق تصلني، أنا أعبدك بكل ذرة نار تحييني، أقوى إله رأته جمرة عيني. صعد إبليس على عرشه مرة أخرى وساسهومي ثابت كأنه صخرة ينتظر رد إبليس الذي تنهد بصوت قريب من الحفيف وقال: ومن أجل ذلك حان وقت للمكافأة والتكليف. يا وسواس النخاس، أمرك لي تشريف. نظر إليه إبليس نظرة تملأها الإعجاب والفخر، وعرف أنه سيكون له شأن في عالم الشر، ونطق في غرور وقال: التكليف يوجد من بني الإنس أحد طلب يكون داعية لدين الشيطاني، سوف يدخل بني الإنس في ديني، سوف يجعلهم يتقن صلاتي وقرباني، نفذ كل الشروط التي تقرب مني، أن ينجس كتابه الأعظم 4 طرق ونفذ، ولأجل ذلك كفاته بك. ثم تسهسهومي مكانه من الصدمة وغضب عنه، رفع رأسه لإبليس وخطف نظرة وقال: أنا؟ وبسرعة أكمل كلامه قبل أن يشعر إبليس بصدمته ونظرته وقال: أنا تحت جناحيك أنفذ ما يرضيك. وهنا ابتسم إبليس وبنشوة الانتصار وقال: تنفذ كل ما يطلبه منك هذا الإنسي، وهذا كان التكليف، أما المكافأة التي أصبحت ملكك. سكت إبليس برهة تكاد لا تتعدى الثواني، وكانت تمر على سهسهم كأنها قرون. إنك ترقيت لدرجة مارد، يطيعك كل قرناء بني الإنس، كل قرناء بني الإنس. تسخر عيون بني الإنس بسحر بارد، وهذه هبة ستكون لك ورث. وهنا نظر له إبليس وفرد جناحيه، وبدأ الطبول الحظر تدق وكأنها تدق على أقوى الأبواب، وطار حوله وهبط عليه وضمه بجناحيه، ومرة واحدة أصبح يعوي كأنه قطيع من الذئاب، والحمم من حوله تغلي وتغلي. ومرة واحدة صمت وأخرست الطبول ورفع رأسه للسماء وفرد جناحيه مرة أخرى، ليظهر سهسهومي بجسد جديد ذات بنيان قوي وشديد طويل، وزادت احمرار بشرته بشكل ملحوظ، وعينيه يملؤها السواد والجحوظ، ونبت من وسط ظهره جناحان يفوقان طوله ضعفين، لونهما أسود كأنهم غيوم لسحابتين. إنه الآن أصبح شيطانا بدرجة مارد، أصبح في طبقة أعلى. وهنا نظر سهسهومي لنفسه ونظر بسعادة للجناحين، وسجد لإبليس السجدة الشيطانية ورفع رأسه وقال: أنا خادم وعابد لك وللدين الشيطاني، ووهبت روحي من الآن لدعوة الدين، وفي خدمة أي فرد يزيد المؤمنين بك ملايين. سهسهومي الشيطان الملحد، رواية للكاتب محمد حياة. الباب الثالث: الداعية. العقدة الحادية عشر. بعد 40 ليلة من الانتظار، 40 ليلة من الاعتكاف، 40 ليلة من الإصرار، 40 ليلة عجاف مروا على عليش في البيت المهجور. أحس فيهم أن الزمن قتل، وجثته في قبرها يعلوها أطنان من التراب المغمور. القاتل هو الملل، واعترف بجريمته، إنه قتل الزمن ومثل بجثته. كان هذا ما يشعر به طول تلك الفترة، حتى ظهر أمامه الحلم المنتظر، الثواب على ما قدمه. وجد الظلام من أمامه انفطر، وظهر منه غيوم تتصارع لتكون سحابة سوداء، سحابة على الأرض وليست في السماء، ثم تنقسم تلك السحابة إلى اثنين، وفي وسطهما جمرتين، جمرتين نار تشتد قوتها ثم تضيء منتصف السحابتين بالاحمرار. قدمت له الغيوم الاحترام، وانسحبت شيئا فشيئا لتظهر خلف السحابتان جناحان لتنين جبار، وفي المنتصف معالم لكائن بشرته حمم بركان طويل الجسم والبنيان، نصفه الأسفل سيقان لأقوى الثيران، ونصفه الأعلى يشبه الجسم البشري، لكن تكوينه العضلي تكوين لأكثر من إنسان. عينيه جمرتان ترسمها رموش من اللهيبة، وجهه غاضب باحمرار الشمس لا يعرف الابتسامة من بعيد أو قريب، وله قرنان لم تكن لمخلوق من قبل، ويخرج من ظهره ذيل على هيئة أفعى كبيرة لها فحيح وكأنها تغني له أغنية، تتمايل حوله بدلال كأنها ابنته الصغيرة. وأمام هذا المنظر أصبح عليش في صدمة شهدت عليه جفونه من كثرة ثباتها، فلم تستطع أو تقدر أن ترمش أو تستريح، لأن الراحة أمام هذا لا تخطر في بالها. بشرته تغرق في بحر عرق بارد كأنه جبال من جليد والطوفان أزالها، فمه من الدهشة منفتح كأنه كهف كبير في بطن جبل، جسمه يرتعش كأنه يبتلع زلزال، لا تفكر حينها في أي أمل. قدمه ثابتة في الأرض كأنها وتدل أكبر خيمة عربية، أنفاسه تتسابق مع بعضها وكأنها أنفاسه الناهية. حاول أن يستجمع بقايا عضله الحي، حاول بقدمه لم يستطع، حاول بيديه فشل، ركز كل تفكيره في عضلة النطق، والذي وجده كأنه أرض بور جرداء يملأه الشقوق بين كل شق وشق شق. ركز بدرجة أكبر وطلب من ريقه أن ينقذه حتى يروي ظمأ لسانه، ونجح في إنقاذه وأصبح لسانه على أتم استعداده، ونظر نظرة الفتاة البكر ناحية هذا الكائن الذي كان برغم ما يحدث يقف في صمت ساكن، وقال في رعشة وبطء: أنت مين؟ اهتج الكائن احمرارا وزادت عينيه نارا وصرخ بكل غضب بصوت كأنه إعصار، وقال: اخرس يا إنسي، من أذن لك بالكلام؟ اسجد لي أنت وقرينك الآن. فسجد عليش وأغمر رأسه في الطين من فزعه وخوفه، وإذ فجأة يسمع صرخة أخرى منه تقول: ليس هكذا تكون السجدة، أريد السجدة الشيطانية. وإذ عليش يجد مرة واحدة نفسه غير متحكم في أي عضلة من جسده، جسده يتحرك، رأسه ترتفع من مكانها، يده اليمنى تنجذب للداخل وتصبح أمامه، ويده اليسرى فوقها، ثم يعود جبين رأسه مرة أخرى ولكن فوقهم. وهنا همس الكائن لعليش وقال بهدوء: هكذا تكون السجدة الشيطانية، وهذا درسك الأول. العقدة الثانية عشر. تعلم عليش درسه الأول وهو السجدة الشيطانية، وظل ساجدا في تلك الوضعية حتى سمع صوت الكائن الذي أمامه ووجه له كلامه وقال: انهض يا إنسي، انهض يا عليش، اليوم يوم ميلادك من جديد، من اليوم ستعرف كيف أن تعيش في سمو أعلى من بني جنسك، سيحفرون على جبينهم اسمك، وأنت من الآن حصلت على لقب الروحاني، مهمتك أن تكون داعية للدين الشيطاني. حس عليش بفخر ونشوة لم يشعر بها طول حياته، ولكن دار في باله سؤال وتجرأ وسأله للكائن الذي أمامه: أنا عرفت من الروحاني اللي علمني أني لو وصلت لدرجة الروحانية حكافئ من إلهي مكافأة تعلينا عن باقي جنسي مدام بقيت داعية للدين الشيطاني. نظر له الكائن باستغراب لما سمع، وعرف كم الإنسي عبد لشهوة الطمع، وابتسم له وقال: هذا طبعكم يا بني الإنس، مكافأتك أمامك. استغرب عليش وقال: انت بس. انزعج الكائن من استغراب عليش وسؤاله الاستفزازي، ورد عليه بغضب لا إرادي، وحاول أن يتماسك نفسه وقال: أنا ساسهمي ابن كعكع عمير جان، أنا العابد الأول لإبليس الشيطان، أنت تسجد لي وتطيعني كل قرناء بني الإنسان، أنت الوحيد من بني جنسك يستطيع أن يراني، أنا هبة إلهك لك، أنا حاميك وملكك من الآن، ما تريده أطيعك فيه. فرح عليش مما سمع رغم نبرته الغاضبة التي تثير الفزع، وعلم أن هذا الكائن أصبح ملكه هو، أخيرا سيصبح من أصحاب القوى، ولكن يحتاج لتنسيق تلك القوى. فتوقف للتفكير بضع ثوان ثم قال: بيسجد لك كل قرناء البني أدمين، واللي أمرك به تقول عليه أمين. يا مارد العظيم، صح كلامي؟ نعم صحيح. بص يا مارد العظيم سهسهومي، للوقت الحال بني الإنس صبح في عداد الأموات غنيمة حلال، قوتهم في علمهم وهم عنه غايبين، وقوتنا في جهلهم وهم لنا مسلمين. هذا يعني أننا نستطيع أن ندخلهم في الدين الشيطاني بكل سهولة. حيدخلوا بالملايين لما يصدقوا عينيهم المسحورة، ونرسم ليهم اللي حيشوفوه في الصورة. إن حد يجلي ده تعبد للشيطان، أركف أو أشوف فنجان، تعبد للشيطان، أفتح مندل، أعمل عمل، أكتب حجاب، وأي حاجة أطلبها تتجاب وتتعمل. ده تعبد للشيطان؟ إنهم يبعدوا عن أصل دينهم دي النهاية. إنهم صدقوني دي كفاية، إنهم صدقوني فعلا دي كفاية. وجه دلوقتي وقت البداية طلباتك. لازم عشان تكون الحكاية مسبوكة تكون لي بركة ولمسة مبروكة. مثل ماذا؟ أجمع على قد ما أقدر منهم، وقدام عينهم أطعن نفسي بالسكين، تسحرهم ويصدقوا إن السكين دخل في جسمي، ورغم ده ولا جرالي أي حاجة. لا أقول جهل ومساكين، حيصدقوا مش محتاجة، ولما يحصل المراد ويصدقوني ويسلموا عقولهم ليا، انت عليك الباقي. أسرار كل واحد جايلي من أرينو تجيبها لي. أمرك مطاع. هيا نبدأ الدعوة للدين الشيطاني. العقدة الثالثة عشر. بعد إتمام الاتفاق بين كائنين مختلفين في العالم وطبيعة التكوين، بين عليش وسهسهومي، كل منهم عرف دوره ومهامه والهدف الدعوة للدين الدين الشيطاني. تحرك عليش وخلفه سهسهومي على جانبه الأيسر، وقرين عليش يزحف خلفه من الخوف. تحركوا ناحية القرية، ولكن بعد أن تطهر في بركة من اللبن الجاموسي صنعها له 40 جني بأمر من سهسهومي، حتى يكون على استعداد فيما قادم. اقتربوا من محيط سوق القرية، وكان هذا في وقت الذروة، وقت الازدحام المطلوب لتنفيذ الخطة كما خطط عليش. أكبر تجمع للأهالي حتى يروا الناس يفعله ويؤمن أكبر عدد منهم بأنه من أصحاب البركة. وسط أصوات الحيوانات والطيور في السوق ومشاجرة النساء مع البائعين على الوزن والسعر وعرق يمطر على الوجوه من شدة الحر وهمهمات لنميمة نساء على بعضهن ورجال تتفحص بأعينها أجسام النساء المارة، ووسط كل هذا جاء من سوف يوهمهم أنه يحمل البشارة. أصبح عليش يمر بينهم وينظر لكل أحد في عينيه وكأنه يقول له أنه بانتقامه قادم إليه، وهو يخاطبهم في نفسه: يا أهالي سخا، أخيرا حق اتلقى، أحاخد منكم حق نفر نفر، مش هيخلص مني حد، من أول العمدة وشيخ الغفر لحد العيال اللي كانوا بيحدفون بروس البهايم والحجر. هاخد حق منكم تالت ومتلت، كل حنك شتمني وقال لي ابن الحرام هخليه يبوس ايده ويتبت عشان ارحمه من الانتقام. هخليكم كلكم زيي، لا زي مين، لا اقل مني، تعبدوا الشيطان وتمجدوني وتنسوا ربكم. يعني انتوا كنتوا فاكرينه وانتوا بتذلوني وتحتقروني؟ النهاردة بس هتعرفوا قيمتي، ولما اموت تعملوا لي مقام وتخلدوا سيرتي. يا بلد. وهنا تمتم عليش بكلمات وهي كانت الإشارة ليبدأ ساسهم بما اتفقوا عليه. مر ساسهم على كل من في الساحة بسرعة تفوق سرعة البشر أضعاف، ويتحرك بهدوء وهم في حالة شبه ثبات، وكأنه مشهد سينمائي يتم تصويره بالتصوير البطيء. ولكنه أبطأ مئات الدرجات، وعندما يصل لكل إنسي يسجد له قرينه دون تردد، يضع يده على جبين الإنسي لمدة لحظة، والتي تعرف بالمسة الشيطانية، والتي تصيب الإنسان بقشعريرة اللحظية والرعشة. يعني كل هذا في الزمن البشري يساوي ثانية. ثم عاد مرة أخرى مكانه على يسار عريش وأبلغه أنهم الآن مسحورين، أعينهم لا تعرف أن تفرق بين الشك واليقين. فابتسم عريش وعلم أنه دوره حان، وابتدأ الكلام بصوت عال وكأنه أذان: يا ناس، يا بشر، يا أهالي سخا الطيبين، أنا عارف قد إيه أنتوا ليا كارهين، وإن ما كانش ليا لازمة وسطيك ولا زيكم من ولاد سخا المقصلين، بس برغم ده كله لازم تعرفوا اللي وصل لي، لازم تعرفوا الرسالة اللي قلبت كياني. جالي هاتف في منامي وشفت ذنوبي كلها قدامي، وطلب مني طلب غريب، طلب مني إني أطهر نفسي من كل الذنوب قدام العلن وأعلن إني حتوب. الأهالي بالفعل تجمعوا حوله، تجمدوا في وضع الكسل وكأنهم سرب نمل تجمع على نقطة عسل. وهنا خطف علي سكين من أحد بائعي اللحم ورفعها لأعلى لكي يروها. امتلأت الساحة بأصوات فحيح الصدمة، ومن يريد أن ينقذه بكلمة، ومن يستمتع بالحدث ويريده أن يكمل. وبالفعل أكمل عليش حديثه بصراخ أعلى وقال: أيوة حطهر نفسي وبعلن إني حتوب وإنه خلاص دمي عادي، وساعتها حيكون هداية ليكو روح ليكو، وجا وقتي وده أواني. وهنا أغرس السكين في صدره وانتهى أمره، أو كما رأوه الأهالي أنه انتهى أمره. العقدة الرابعة عشرة. حالة هياج تسيطر على الجميع، الكل يريد أن يتسابق لرؤيته. كيف غرس نفسه بالسكين؟ وكيف قتل نفسه بيده؟ أمامة استنكار واستعجاب وعيون تتفحص كل خلية في جسده. الجميع يخاف أن يقترب منه. إن الدم يخرج منه كأنه عين ماء عذب انشق في صدره. أنفاسه تتصارع مع بعضها وتتسارع ليلفظها، وعينيه ثابتة تنظر إلى السماء وكأنها عشيقته التي يعشقها. حتى ثبتت هزات جسده من زلزال أنفاسه، أنه الإعلان عن نهاية حياته. ولكن للأسف هذا ما رأوه، فلقد سحرهم ساسهم وصدقوه عندما أمسك عليش السكين أمام الجميع ولأعلى رفعه. أبلغه ساسهم أن يغرس السكين في المكان الذي سيضع عليه يده، أبلغه أن يغرسها دون خوف أو تردد، بكل قوته، في شجاعة، بكل تبلد. فوضع ساسهومي يده على قلب عليش، وبالفعل غرس عليش السكين، ولكنها لم تغرس في قلبه. لقد غرست في يد ساسهومي فقط دون أن تمر. لا أعرف هل اختفت أم انصهرت في يده. وصور لهم خروج دم مندفع، ومس جبين عليش حتى يتزلزل جسده كأنه في سكرات الموت. وبالفعل الجميع قد انخدع. وهنا همس له ساسهومي أن يفيق كأي إنسان، لينقل الجميع من مرحلة الصدمة إلى مرحلة الإيمان. وبالفعل عندما حاول أحد الأهالي التقرب منه وجد عينيه تتحرك ناحيته، فقفز فزعا وهرول بينهم. وهنا رجع الجميع خطوة للخلف عندما وجدوا أن يديه تتحرك أمامهم. إنه بالفعل يحرك جسده. عقولهم لا تستوعب هذا المنظر. نعم، إن الحياة عادت له. الدم على جلبابه وحوله يختفي وكأنه غبار يتطاير منه. وقف وكان الجميع في حالة سكون مميت. مد يده على السكين ونزعه، ثم رفعه مرة أخرى لأعلى، نظيف من الدم وكأن السكين امتصه. نظر عليش للجميع من حوله لأول مرة منذ ميلاده، يرى تلك النظرة، نظرة الاهتمام به بأنه كائن متواجد بينهم. ينظرون دون سباب أو استحقار لأول مرة. لأول مرة شعر بما كان لا يدركه. مشاعر، مشاعر خالية من أي أحاسيس مرة. أثرت تلك اللحظة فيه بشكل كبير. كان يريد أن يبكي. بالفعل لمعت عيناه، ولكن صرخ ساسهومي في أذناه كأنه رعد لا يعرف مداه، وقال: عليش، يجب أن ننهي ما بدأناه. لا تنسى مهامك ودورك. أفاق عليش من المشاعر الإنسانية التي دخلته، وتذكر ما هو الآن وما هي مهمته، ورجع ليكمل دوره. وبدأ بتقبيل السكين، ثم وضعه بهدوء على الأرض بين رجليه، ثم عاد واقفا في شموخ. ثم ارتعش وبرزت عيناه وهي تتمايل شمال ويمين، ثم قال بأعلى صوته: حي، الله حي، الله حي. صرخ جموع خلفه بترديد حي. ده شيخ من الشيوخ، ولي من الأولياء، راجل بركة ولينا جاي. تجمع حوله الأهالي ليتمسحوا جلبابه ويقبلوا يديه. تزاحموا وتزاحموا عليه حتى قال: تكبير. وردد الجميع خلفه. العقدة الخامسة عشر. وسط تكبيرات عديدة وحشود تزداد كل لحظة. ولقد انتشر في كل أنحاء القرية ظهور الولي البركة والهاتف الذي في منامه ناداه لأجل أن يطهر ذنوبه في الحياة، يطعن نفسه بسكين أمام الخلق، وهو أيضا الذي من بلاه نجاه. انتشر الخبر كأنه طاعون أو وباء، فهذا من طباع الإنسان، فن الحديث والرواة، الكل يحب أن يروي والكل يحب أن يضيف، فيجب أن تزيد القصة من عندك بالطفيف. من كان شاهد عيان على الحدث نقله بعد أن أضاف لمن لم يراه، ومن لم يراه تخيل وأضاف لمن لم يراه، وهكذا وهكذا، حتى أصبح في أقل من ساعة البعض علم أنه صارع 3 ثعابين ثم أكلهم، والبعض الآخر علم أنه طعن نفسه 20 طعنة، والبعض الآخر قال إنه طار في الهواء، والبعض الآخر صدق أنه تطهر من أفزع لعنة، والبعض الآخر قال أنهم رأوه مشع بالنور ملأ الجو برائحة العنبر والبخور. فقليل منهم من نقل الحدث كما هو، فكيف تغير تكوين كائن بسهولة؟ وكانت كل تلك الروايات من نقاط القوة التي ساعدت عليش منذ اللحظات الأولى. عليش الآن يمشي وحوله الأهالي تقبل يده وقدميه، ومن يتمسح في جلبابه ويقبل رأسه، الكل يتصارع من أجل أن يستضيفه، الكل يريد أن تنوله بركة المولى. حتى جاء العمدة وأخرسهم جميعا حين قال: بس يا غجر، مضيفة العمودية هي الأولى، هي دارك من دلوقتي يا شيخنا، احنا نشيلك فوق رسنا، نخدمك ونشوف طلباتك، أنا وأهل البلد خدامين جنابك، أنت ما تعرفش احنا مستنين حد بركة زيك ازاي، الحال بقى في النازل حاجة كرب، الرزق قليل والأرض بقت بخيلة علينا بالمحصول، ده غير بقى الحرب ما فيش اهتمام من أي مسؤول، ولا حنا والجامع كل مدمت إلا صفوفه، حاجة بحق تجن العقل، والحمد لله ربنا بعت حد ينجدنا، بعتك لينا يا مولانا. ولا صحيح انت اسمك ايه يا شيخنا؟ استغرب عليش من سؤاله وقال لنفسه: معقول لسانه مش فاكرني؟ ده انا ياما انضربت بكرباكو، يا ما شتمني واحتقرني، ما كنتش بطول حتى النومه في زريبته، ازاي نساني بالسهوله كده ومش فاكر اسمي؟ هنا همس في اذنه ساس هومي وقال له: الم اقل لك انك قد ولدت من جديد؟ واصبح كل تاريخك الماضي سراب بعيد لم علي يتذكره احد. من اليوم اكتب تاريخك وسيرتك. أنا عندما لمست جبين الأهالي حذفت من ذاكرتهم اسمك وشكلك وأي موقف كان بينك وبينهم، قد تم في الماضي، كل أهالي القرية الآن مسحورين بمس مني، ولقد تم تسميتك من إلهك، وهذا من رضاه عنك، اسمك أصبح أبا حبتر. أبو حبتر؟ ايه يا شيخنا مين؟ معليش سمع بعافية حبتين. ابو حبتر من السودان، من الوادي الاخضر. اهلا وسهلا يا شيخنا ومولانا ابو حبتر، تكبير يا بلد الاهالي. الله اكبر الله اكبر. الباب الرابع: القرابين. العقدة 16. وجد أبو حبتر أو عليش سابقا كيف تبدل حاله في يوم وليلى. كيف أصبح من علية القوم بعد أن كان من أدنى أدناهم؟ أخيرا ابتسمت له الدنيا، أصبح سكنه بجوار أكبر مقام، حتى أكبر مقام صبح هو أكبر منه. كل الأفواه التي كانت تسبه وتلعنه كل ثانية أصبحت الآن تتصارع لتقبل يده، بعد أن كان لا يطول نصف متر بجوار الماشية، أصبح الآن ينام على سرير من القطن والحرير. أن ينام بالثلاثة أيام دون طعام كانت تلك أمور عادية. أصبح الآن داره لا يفرغ من اللحوم والطير، بعد أن كان جلبابه لا يستر أكثر ما كان يفضح، ورائحته التي تطلب الاستغاثة من الماء. الآن يلبس أطهر الثياب، ورائحته في انسجام مع الهواء. مرت 9 ليال على هذا الحال، ترف وراحة لا تعرف العناء. 9 ليال في جنة الدنيا قضاها أبو حبتر كما كان يحلم، ولكن ينقصه أن يجعل الكل يندم على اضطهاده ونبذه واستحقاره. وعند منتصف الليل والقمر في صفاء أناره، وأبو حبتر وحيدا في داره، همس ساسه ميله وقال: لقد اكتفينا راحة وبطالة، والليلة هي الليلة العاشرة، والقمر بدر، إنه الميعاد المحدد كما أبلغني به إبليس رجيم، إنها الإشارة. اليوم بداية دعوتنا للدين الشيطاني، أريد أن أتعبد وأخلص لإلهي، أريد أن أكون كفءا لتلك المهمة التي ميزني بها عن باقي معشر الجن. وبرغم أنه نقلني لعالم الهنس وأنا لحضرته الرجيم أحن، ولكني سأجتهد لأكون أكبر من أدخل عابدين للدين الشيطاني. إنها الليلة العاشرة بداية الدعوة. رد أبو حبتر: مش قلت لك يا مارد العظيم قد إيه هم جاهل ومساكين؟ ودخلين دين الشيطان بإذن إبليس دخلين، وهو أول عبادة صلوها لإبليس إنهم صدقوني وعلى كتافهم شالوني. 10 أيام عايزين يصلوا الصلاة التانية أو يقدموا القرابين. 10 أيام والباب ما تفتحش، الكل عايز خدمة وأنا ما أقبلش. على رأي المثل اللي أكيد شيطاني شوق ولا الدوة، عشان يتأكدوا إني ولي ولي لمسات مبروكة لازم تكون عليهم محبوكة. إني لا طمعان في مال ولا جاه، وإني مسلم أمري لله وعايش كده في الحياة، عشان لما أفتح الباب يزحموا يبقوا تحت رجلي بيدوسوا على بعض عشان يطولوها. ولما آذن وأحدد إن حد يدخل عليا، أنت عليك الباقي. قبل ما يقرب حضرتي دي تكون عرفت من قرينه إيه اسمه وإيه طلبه وإيه غرضه. كلامي مفهوم؟ أمرك منفذ بلين والإجبار، وأنا كلي طاقة من نار. العقدة 17. بعد بيات النية وإعلان المرحلة الثانية من الخطة، أن تصبح الدعوة مخفية وتظهر كل فترة بنسبة، ولكي تبدأ يحتاج أبو حبتر مساعدة من بني جنسه بجانب مساعدة سهسهومي له، فلكل منهم له دوره في عالمه. وبعد الشروق بلحظات دار هذا الحوار بين سهسهومي وأبو حبتر. قال أبو حبتر: عايز منك طلب يا سهسهومي، طلب ضروري. قال سهسهومي: أنا في طاعة أوامرك وأمرني. عايزك تشوف لحد يكون دراع اليمين يخدمني ويخدم حضرتي، يكون مرسال الأمين، لكن قلبه أوسخ من جزمتي، عايزه يبقى زيي، قلبه غرقان انتقام وحقد، واطي خسيس ملوش عزيز ولا يعمل حساب لحد، حد يكون من أتباع إبليس التايهين حوالينا في الأرض، يجي وحديه لطريق ويسخر سواد قلبه في الاتجاه الصح. أمرك مطاع سيدي، انتظرني لحظات وسيكون أمامك. طار في سماء القرية ساهومي وظل يتفحص كل الأهالي، يشم رائحة قلوبهم ويبحث من منهم قلبه عفن من السواد، من منهم رائحته تروق له، حتى أحس أن هناك رائحة تذكره بأيام الخوالي، رائحة جيفة متفحمة استنشقها بكل حواسه بكل استمتاع وكأنه يلتهمها. اقترب منها أكثر، أصبحت أقوى، فأسرع لها، فهو يريد أن يتلذذها، وحين وصل لها وجدها تأتي من قلب عفن لإنسي يجلس في بيت صغير من الخوص، جالس على الأرض يحفر مثل كلب ضال، يخبئ عظمة وكأنها إرث حياته، ولكنه يتعمق في الحفرة وكأنه يتعلم الغوص، مد يده في بطن حفرته وأخرج منها قطعة قماش تكسو صندوق، وإذا هو يفتحه وعلى وجهه ابتسامة صامتة وكأنه أسعد مخلوق، وتمتد يده داخله ليخرج بقلادة من الذهب وعلقين وبعض الأموال المتراكمة. اقترب الساسهومي منه دون أن يشعر، ولكن قرينه ارتعب منه وسجد له دون تردد، وهمس له ساسهومي ورد عليه قرينه دون أن يتحرك أو يتمدد، وإذ فجأة ينقض ساسهومي على هذا الإنسي ويختفي من هذا المكان ليجد نفسه في حضرة أبو حبتر. يقترب ساسهومي من أبو حبتر ويقول له: هذا هو المقصود، الاسم بالح بن سنية، بائع متجول، أغوى عنبة، بنت أصيلة، زوجة عمران تاجر المواشي، وحين أصبحت حامل منه رفض أن يتزوجها، وحين هددته بأن تفضحه استدرجها في مخبئه وقتلها ودفنها فيه، ولكن قبل أن يدفنها سرق كل ما لديها من مصوغات، وحتى الآن لا أحد يعرف الحقيقة، ويعتقدون أنها هربت من أبيها خارج البلاد. قلبا مثل هذا أعتقد أنه المراد. نظر له أبو حبتر في إعجاب شديد من تلك القوة التي تحت يديه، ثم عاود تركيزه وجلس على كرسيه يتأمل بالح وهو يفيق من صدمته، وكيف في لحظة انتقل من خوصه إلى حضرته. وحين وجده متجمدا من الصدمة ضحك ضحكة العالية، ارتجف منها بالح وظل يغرق في عرقه، حتى نظر له أبو حبتر وقال: أنا حاول كلامي مرة واحدة، وإجابتك عليه حتكون إجابة واحدة. حاضر يا شيخنا. اسمك بالح بن سنية، بيع سريح، غويت عنبة بنت عمران، ولما هددتك بالفضيحة قتلتها ودفنتها في الخوص بتاعك، ومخبي ذهبها في منديلها جنبها تحت فرشتك، دليل عليك لو فكرت تعصاني، وكنت فاكر محدش حيعرف اللي حصل ده، ولا حتى الجن الأزرق. الجن الأزرق هو برضه اللي اعترف لي ونقلك في لحظة قدامي، وصد المطلوب منك، عايزك تبقى دراع اليمين، تبقى حارس حضرتي، اقول يمين يبقى يمين، اقول شمال تقول امين، سمعني صوتك. صرخة ابو حبتر في بالح وهو مذهول من كل ما عرفه هذا الشيخ، وكيف أحضره في ثانية واحدة. تأكد أنه ليس دجال، إنه بالفعل شيخ، وبركاته تكشف المستور. رد دون تفكير بجملة واحدة: حاضر يا شيخنا، يا مولانا وتجراسنا. العقدة الثامنة عشرة: ازدحام وتكدس لا يعرفه غير أسراب النمل، ازدحام كأنه يوم الحشر، صياح ونداء وهياج لا يعرفه العقل، الكل يريد طلبا وحيدا وعليه أصر، الطلب زيارة مولانا أبو حفتر. بعد أن نزل لطلب الأهالي بالنداء والإلحاح، ونشر بالح الخبر أنه بداية من هذا الصباح سوف يستقبل الشيخ أبو حفتر كل من لديه طلب، وبابه لن يقفل غير لوقت الاعتكاف. وبرغم أنه رفض ذلك من البداية وامتنع أن يتقبل أي شيء من باب العفاف، كان خبر فتح بابه للأهالي كأنه سيل مطر جاء بعد قرون عجافة. الكل ترك ما بيده وظل واقفا أمام باب حضرته. اليوم هو يوم يملكه مكتوب باسمه. القرية كلها تقف تنتظر أن يسمح لهم الشيخ بالدخول. الكل ينتظر نداء بالح لاسمه وأنه في حضرته مقبول. وبداخل الحضرة مضيفة العمودية سابقا، كان يجلس أبو حبتر يتلذذ بهتافات الأهالي واستنجدها بها والدعاء له بصوت عالي. ينظر لساهسهومي ويبتسم ويقول له: سامع يا مرد العظيم، الأهالي كلهم طالبين الدين الشيطاني، كلهم جايين يسلموا روحهم لينا، بقوا زي العجين في ايدينا، يشكلهم زي ما احنا عايزين. وابتدى وقت الشغل في خدمة ابليس الرجيم. مطلوب منك اي حد يدخل علي قبل ما يقرب حضرتي دي، تكون عرفت من قرينه ايه اسمه وايه طلبه. طاعة اوامرك الزام لي. قال ابو حبتر: يا بالح، دخل اول واحد بحق الاله الواحد. يدخل رجل في اوائل الخمسين من عمره، يستولي الشعر الابيض على نص شعره، مهندم الملبس يحترمه من حوله، وبجانبه قرينه يرتعش من الخوف من رؤية ساسهومي. يتوقف الزمن بشكل ملحوظ لتكون حركة بني الإنس في وضع شبه ثبات. يتحرك هنا ساسهومي بحركة سريعة ناحية قرينه يسأل: يا قرين اللعين، أمرك سيد المارد العظيم، ما اسم إنسيك وغرضه ونيته؟ الاسم جلال بن رباب، غرضه يفوز بمركز نائب نواب، نيته يصيب منافسه المصائب والعذاب، تزيحه من أمامه. انتهى سيدي. يختم القرين كلامه ويسجد لساسهومي، ثم يرجع ساسهومي بسرعة لأبو حبتر ويهمس له في أذنه اليسرى. وأول ما ينتهي يعود الزمن للتحرك حركته الطبيعية، ويعود بني الإنس لأفعالهم الإنسية، ويتقدم جلال به من حضرته بالكلام بشكل فيه خوف مزيج بالاحترام: السلام عليكم يا شيخنا، نورت قريتنا، أخيرا رزت علينا وفتحت بابك لينا. منورة بأهلها يا جلال به، البيت بيتنا. انت عرفت اسمي ازاي؟ فعلا زي ما قالولي، انت بركة، انت بركة. اعرف عنك حاجات تانية على فكرة. يا ساسهومي يا منقين من عيوب، قولي غرضه وايه طلبه وايه مكتوب ومكتوبي. يكرره ابو حبتر مرتين، ثم يقوم بعمل حركات انفعالية ويتنفس سريعا ويديه تتحرك حركات لا إرادية. قال أبو حبتر: الاسم جلال بن رباب، غرضك تفوز بمركز نائب نواب، نيتك تصيب منافسك المصائب والعذاب ويزح من قدامك. يندهش جلال بي من كلامه، وكيف عرف كل تلك المعلومات عنه؟ وصدق حينها أن حل مشكلته عنده. يا شيخنا، اللي تؤمر بي وتطلبه أعتبره جالك، بس خلصني منه، ده زي اللقمة في الزور، عايزه من قدامي غور. أنا ماليش طلبات، دي كلها طلبات أسيادنا اللي فوق. عايز ضفر ديك عازب وأرنبة فطم على برقوع وحبة البركة المستحية وورك ضفدع مسلوق، ولو ما لقيتهمش سيب لي 10,000 دولار وأنا أجيبهم وأعمل لك 14 زارة، لازم تحضر منهم 7 بالكتير. تحت أمرك وأمر الأسياد، طلبك علي مش كبير. العقدة 19. يخرج جلال بي في خطوات تحفها الخضوع والاحترام، ويخرج من الباب ورغم كثرة الزحام يفتح له رجاله طريق بين الأهالي المتزاحمين. اخترق مشهد الزحام من بين البابين، وخطف أبو حبتر وأثار فضوله، لا يريد أن يكتفي فقط بسماع هتافهم، يريد أن يشبع حاسة البصر ويرضي غروره. فيتقدم ناحية الباب فيرى عيونا تتصارع لتراه، وشعاع الشمس يجري على ثيابه وكأنه مجرى الحياة، ويزداد الهتاف والدعاء له، وهو كأنه يتنفس لأول مرة في حياته. أصبح له شأن بعد سنوات الإهمال، أصبح ذات مركز بعد سنوات من الإذلال. وسط كل ذلك يجد من ينقض على يده ويقبلها بجنون، وكأن يده ليلى وهو قيس المجنون. رجل في أواخر 30 من عمره، ملامحه يعرفها جيدا أبو حبتر، إنه ابن عبد التواب شيخ البلد، صديق طفولته الذي كان يشاركه أفعاله الطفولية الخبيثة، وينال هو وحده العقاب لأنه ابن الأكابر وهو ابن أضل الكلاب. وعندما كبر كان يضربه ويوبخه ليبين أنه أصبح رجلا قويا. يدور الزمان ويصبح الآن تحت قدميه ذليلا مرميا، ينظر له بغضب، ثم ينظر للجمع الذي حوله والتي بعدت عنه خطوة وهي تنظر في الأرض خوفا منه، ثم يبتسم له ويميل برأسه ويتأمله، ويسحب منه يديه التي يقبلها ويضعها على رأسه كأنه ذئب يضم غزالة في حضنه. قال عوض: أبوس إيدك يا مولانا، أبوس إيدك يا مولانا، دخلني ينوبك سواب، دنا بقالي جمعتين واقف على الباب. هنا يضرب على ظهره خبطتين ويبتسم له ويشير لبالح أن يدخله حضرته. وعندما يدخل يتحرك بين الإنس أشباه حركة، وكأن الزمن ليس له وجود، ويقترب سهسهومي من قرين عوض ويكلمه وهو يجاوب عليه في تمتمة، وينهي حديثه ويغرق في السجود. ثم يعود سهسهومي لأبو حبتر ويميل على أذنه ويهمس له، وعندما ينهي كلامه يعود الزمن في التحرك المفروض. سهسهومي يا سهسهومي، يمنئيني من عيوبي، قل لي غرضه وإيه طلبه وإيه مكتوبه ومكتوبي، تعال يا عوز تعال ما تخافش، أنا عارف طلبك، ما تقلقش. قال عوضة: ما قلقش إيه، أنا جدتي متلبشة ومن النهاردة مش هتعدي علي عشاء إلا وأكون متكين في فرشتي، خلاص حبدر منامي. قال أبو حبتر: الاسم عوض ابن تهاني، الغرض تتجوز بنت عمك، النية تتطلق من جوزها وتتجوزك. أقول إيه، ولي ومبروك، ربنا يعمر بتبوك. اطلب يا مولانا، أنا بس أنول المراد ويبقى لك الحلاوة. وأنا طلباتي مش طمع ولا دناوة، حاشا لله، دي طلبات أسيادنا، هم أصحاب الأمر وإحنا خدامين الأسياد. أتمعك المرة اللي جاية تلات شعرات من جاموس أصفر عشر، وفرخة يتيمة ماتت الظهر، وحاجة من أطر بنت عمك عدى عليها شهر، وتغلي الحجاب ده وتشربه ساعة أذان العصر، وخمسين ألف جنيه لزوم الشبكة والمهر. كتير ولا إيه يا عريس؟ لا كتير ولا حاجة، أوامرك يا مولانا، أوامرك يا مولانا. يخرج عوض سعيد ويدعي لأبو حبتر، ويخرج من الباب هو وبالح، وأبو حبتر وسهسهمي ينظروا له ومبتسمين في فخر وعزة ونشوة الفاتحين المنتصرين. قال أبو حبتر: شايف يا مرد العظيم، كل ما طلباتك كانت أصعب وأغرب كان إيمانهم بك أغرب، وده من عشرتي لبني الإنس، مدام الجهل معشاش في نفوخ النفر منهم، يسلمك روحه راضي ولا حيحس. قال سهسهمي: أنا أرى أن الدعوة للدين الشيطاني أسهل مما كان في خيالي، فعلا إن إله إبليس يقبل أنك تكون داعية له، هذا شرف أنت تستحقه وتستحق الثقة منه. قال أبو حبتر: احنا عايشين ببركة عزازيل الرجيم. ثم يهتف الاثنين معا، أبو حبتر وسهسهمي: عزازيل الرجيم. العقدة العشرون. انتهت الليلة الأولى بفقدان عدد كبير من الأهالي لإيمانهم بدينهم، وتصديق سهسهمي وأبو حبتر بكل ألاعيبهم وجذبهم للدين الشيطاني. بدأت بتصديق النفس للأعجوبة الأكذوبة، ثم زحفوا له وكلهم إيمان داخلي أن هذا الشيخ في يده الشفاء والحل. والآن قد طلب منهم إحضار القرابين، وبالفعل أطاعوه الكل. كان هذا انتصارا لسهسهمي، وأبو حبتر ليس بعده انتصارا، وهذا ما دفعهم بكل ثقة للاستمرار. وفي منتصف الليل طلب سهسهمي من أبو حبتر أن يستعد لإعطائه درسا مهما، لا إنه الأخطر. وبدأ الحديث كالتالي: قال سهسهمي: لا أريد سعادتنا بانتصار اليوم تنسيني ما هو أهم، الدعوة للدين الشيطاني لا تعتمد علي فقط، بل تعتمد عليك أيضا، كل منا له دوره وله قدراته، وأنا قدرتي في تسخير قرناء الإنس تفيد في أول الدعوة، ولكن بعد ذلك نحتاج ما هو أكبر. الآن لقد عرفوا أننا سيكون في يدينا الدواء، ويجب الآن أن نكون أيضا بيدنا البلاء. قال أبو حبتر: أيوة، إزاي؟ أنا قلبي عمران بالأزية، عايز انتقم من كل واحد في البلد دي. قل لي يا مارد العظيم، علمني أنا برضا دماغي داهية مش غبية. قال سهسهمي: نحن كمعشر الجن كل أحد منا له قوة تتحول كوظيفة في عالم الإنس، وأنا قوتي أني أسخر قرناء بني الإنس وأكون سندا لك تحت أمرك. وتلك القوة منحها لي الإله إبليس بنفسه، ولكن هناك من بني الجن من لهم وظائف يتخصصون بها، كالجن الحاسد والعاشق والمجذوب والحارق والماسس والخانق والخابث، لكل منهم وظيفته، ولكل منهم صلاته، ولكل منهم تعويذته. دوري هنا أن أعلمك كيف تتقن ذلك، وكيف تجعل بني الإنس ممسوسين بهم وبشرهم. سوف أعلمك ما تسمونه بالسحر الأسود، ليكون حينها في يدك الداء والدواء، تمرض وتشفي، يعلو شانك والإيمان بك حد السماء. قال أبو حبتر: أيوة بالضبط، هو دل نعاوسه، عايز أبقى من الناس اللي يتحلق باسمه، ولما أموت يتعمل مقام ويحلف ويقولوا مقام سيد أبو حبتر، ويتعمل لي مولد باسم بقى، تصدق عايزهم حتى يغيروا اسم البلد من سخا لبلد أبو حبتر، بعد ما كان اسمي عار عليا، لدي أصل ولا قدر معروف يتخلد اسمي. ياه، تفتكر حقدر؟ بمساعدتي وبإيمانك بإبليس سوف تقدر أكيد بشكل أكبر. أنا عابد مطيع الإله إبليس، عاشق لشر الخبيث، يجب أن تنصت لي بكل ذرة فيك. أولا، لكي ينفذ لك الجن ما تأمره به يجب أن تعطيهم الطاعة والأمان، وهم لا يثقون في بني الإنس بأي شكل كان. يجب أن تصلي صلاة شيطانية وتكون النجاسة فيك إلزام، سواء كنت في حضرتك هنا أو في أي مكان، تدخل في خلوتك، وإذا كنت دخلتها وبك نجاسة تخرج منها وبك ثلاثة، كما كنت تفعل في خلوتك الروحانية. اجعل كل مكان لك به خلوة روحانية، يجب أن تبارك تلك الأماكن بلعنة الشيطانية، وعندما تنتهي من خلوتك تتقدم للصلاة الشيطانية تتعبد بكل إخلاص. الأهم هنا الإخلاص حتى يظهر أمامك إبليس، ولكن لا يظهر في هيئته النارية، سيظهر لك في هيئة حيوان أو طير أسود، حينها تسجد له السجدة الشيطانية، وهذه الصلاة لا تخف أن تقوم بها في أي مكان، فلن يسمعك أحد أو يراه إنسان. ألم تنسى إنك بالنسبة لأهالي بلد شيخ وتقي، فكيف لا تصلي أخي؟ وهذا لزيادة الثقة وطمأنينة والأمان. وعندما تنهي صلاتك وينصرف إبليس من أمامك، تذكر اسم الجني الذي تريده بطريقة الطلاسم التي سأعلمك إياها، ويجب أن تحفظها عن ظهر قلب ولا تنساها. ستجده حينها أمامك، لكن لن تستطيع أن تكلمه. والآن ينتظر منك الأمر، والذي ستكتبه كمخطوطة وبأي شيء به رائحة المراد أذيته، وتطوي تلك المخطوطة وتعقدها بشعر نعام أسود عقدة فوق العقدة، وعند كل عقدة تقول نفس الطلاسم، وكلما أتقنت تلك العقد لن يخرج الشخص المراد منها سالم، وتضعها في جسم كائن أسود ميت، وتدفنها في مكان أنت فقط تعرفه، لتكون أنت وحدك المتحكم في شفائه من بلوته. مستعد لتلك المرحلة يا عليش؟ مستعد إيه؟ من النهاردة نوم مفيش، أنا كل حماس. يلا يا مارد العظيم. بدأ ساسهومي بتعليم أبو حبتر علم الطلاسم والمخطوطات، وكيفية استحضار الجن المراد، وكيفية كتابة الأعمال والأحجبة وخباياها. لكل أذى جني ينتظر الأمر، وقبل الأمر اختيار القرابين بعناية، فالكثير من تلك الجان يتلذذ بالدماء الساخن وقتل الحيوانات والطيور ذات اللون الأسود. وأبلغه أن يعتمد على الطبول والرقص، وبعض الجان تكون تلك صلاة تحضيره، يقوم بها عن طريق الزار للترحيب به وتمجيده. وكان أبو حبتر خير تلميذ، اجتهد وحفظ كل ما تعلمه كأنه تربى في عالم إبليس. ثبت كفاءته وذكاءه، وطلب أبو حبتر من بالح أن يحضر مساعدين له لتكون في خدمة الحضرة من تجهيز وتحضير للزار في أي وقت يطلب. وبدأت الأهالي تتزايد في زيارته يوما بعد يوم، وانتشر الشر بينهم. الكل أخرج ما هو أسوأ ما في الشر، الكل أفصح عما بداخله من كره وشر. وأبو حبتر معه مفاتيح الكل، أسرارهم وخباياهم. من يأتي له ويريد أن يؤذي أحد يؤذيه، ومن تم أذيته يأتي له طالب الشفاء فيشفيه ويوجهه للانتقام ممن أذاه. دائرة انتقام لا تنتهي، حتى من يأتي وليس به شيء لا يخرج من عنده إلا وهو يشعر بابتلاء. أصبح الجميع يلبس أحجبة تؤذيه أكثر مما تشفيه، والجميع طلب عمل أعمال للانتقام ممن أذاهم. أبو حبتر يبيع الوهم والكل يشتريه، الكل لا يمر عليهم شهر إلا ويقومون بعمل زار. الكل أصبح لتلك الجلسات الروحانية كالمدمنين، جعلهم يشعرون أن قبلها تعب وبعدها راحة. أصبح له اسم يعرفه الجميع، وزاد عليه من خارج البلد الوافدين، والتصديق بأنه يشفي المعلول ويثبت كرسي المسؤول ويفك الأعمال ويخرج الجان من الجسد الملبوس. طال هذا التصديق الجاهل والمتعلم، يرونه شيخ مبروك ولي صالح، فنتائج أعماله تتكلم. ساسهومي الشيطان الملحد، رواية للكاتب محمد حياة. الباب الخامس، الشك واليقين. العقدة الحادية والعشرون. كانت أكبر علامة على تصديق المتعلمين له وأنه ليس فقط مسيطر على جهلة العقول، عندما حدث ما لم يتخيل في ليلة من لياليه السوداء، وبعد انتهاء آخر زار وانصراف الحضور وسواد الليل أوشك على الدخول، وبالح يذهب ليقفل باب الحضرة، سمع طرقة باب. فقال بالح: خلاص يا خل، في ايه؟ الشيخ عايز يرتاح، ومش بني آدم ولا ايه؟ سمع صوت سيدة ترد بصوت خافت: انا عايزة في حاجة ضروري، صدقني مش هطول عليه. كل هذا وابو حبتر يترقب هذا الحوار، ومن التي في الليل قادمة اليه. لم يصبر، أمر ساسهومي أن يعرف من هي وما غرضها، وفي ثانية واحدة عاد له. وعندما أخبره صرخ في بالح وقال له: افتح لها يا غبي، وخليها تستناني في حضرتي لما أحضر نفسي. حاضر يا سيدنا. بالفعل فتح بالح الباب ليجد سيدة في أوائل الثلاثينيات من عمرها تتقدم في خوف واستحياء، وشال على رأسها يغطي نصف وجهها، تنظر نظرة في الأرض ونظرة تسرقها لتعرف بها طريقها. أوصلها بالح لحضرة أبو حبتر وسط ضباب من دخان البخور. جلست تكاد ترى مقعد أبو حبتر أمامها وساحة لا تفرغ من الحضور، وأبو حبتر في غرفته الشخصية يقف أمام المرآة في ذهول غير مستور، لا يصدق أن تكون هي. محقول أن يراها بعد تلك المدة؟ إنها الدكتور سماح بنت أخ العمدة، حب حياته، يعشقها من طفولته، يراقبها من بعيد، غريق في حبه، حب وحيد، حب من طرف واحد. وكيف يجرأ أن يبوح به وهو حشرة البلد، معروف أصله ونسبه، أبوه الفقر وأمه العار، ورغم ذلك كان يعشق كل تفاصيلها من نعومة أظافرها حتى أصبحت فتاة مكتملة الأنوثة. أصبحت دكتورة، وحتى لا يفوتها قطر العنوسة تزوجت ابن عمها جاد بن العمدة، مهندس متعلم مثلها، لكن لم ينجب منها، وهي تخاف أن يطلقها أو يتزوج عليها. تريد أن ترتاح من نظرات وعبرات التجريح ممن حولها. كل ذلك دار بين أبو حبتر ونفسه، إنها فرصته ليمتلك ما كان يحلم به طول حياته، وينتقم ممن خطفها منه ولم يعرف قيمتها ولم يكن حتى يستحقها. هندم أبو حبتر ودخل بفخر وعزمة حضرته، يريد أن يظهر نفسه بأفضل صورة. وجدها كبرت وزاد جمالا، تنظر في الأرض ومشاعرها مكسورة، ورغم أنها تخبئ نصف وجهها كانت عيناها كافية له بأن يتأمل فيهم كما تعود. صمت بينهم، نظرات فقط، ولم يتحدث أحد، حتى تشجع السماح وقالت: معلش يا شيخنا، مش حقدر أكشف وشي عشان وضعي في البلد، يعني مش عايز حد يعرفني. ما تقلقيش يا سماح، به أو من غيره أنا شايفك، عارف ملامحك، عالم غرضك وطلبك. الاسم سماح بنت وردة، مرات مجاهد أخو العمدة. نفسك في حتة عيل، عايزة ظهر وسند ليكي، خايفة تتركني على الرف، يطلق جوزك أو يتجوز عليكي. تجمد السماح من الظهور وقالت: لا، ده مش معقول، مش معقول، عرفت كل ده ازاي؟ مش معقول ليه؟ هو انت فكراني نصاب زي ما كنت فاكرة؟ وان دي خرافات بيصدقها الناس الجهلة؟ وياما امك وردة زنت عليك وكنت رافضة، لحد ما حماتك رمت لك امبارح كلمتين وجعوكي، نمت ودمعتك على خدك ومحدش سأل فيكي، وهم برضه اللي جابوكي. سمع السماح كلام أبو حبتر لم تتماسك نفسها وانهارت بالبكاء، حتى وقع غطاء رأسها وظهر جمال وجهها الذي كان يستحق الإخفاء. تأمله أبو حبتر بكل دقة، كأنه يرسمه بكل تفاصيله، وقلبه يزداد ألف دقة، وابتسم وقال لها: ما تقلقيش، دي حاجة سهلة، يعني بلاش بكي، مش مستاهلة. بدأ السماح تخفض أنفاسها بهدوء وتنصت لكلامه بانتباه وقالت: يا ريت بجد، أنا لفيت على دكاترة كتير، لا في عيب مني ولا منه، ولو فعلا في إيدك الشفاء اللي عايزه مني أنفذه. ابتسم أبو حبتر وقال: أول حاجة لازم تكوني مقتنعة من جواكي إن معايا الشفاء والخلاص، لازم تسلمي لفكرك بكل إخلاص، تحت أمرك مصدقة بيك، أنا مسلمة نفسي ليك. كانت تلك الكلمات لأبو حبتر كأنها شريان الحياة، شرد معها لحظات حتى عاد واستجمع قواه وقال: انت معمول لك عمل مش مسطور، عمل لك يفضل رحمك أرض بور، وعشان عملك يتفك لازم بعد عدتك الشهرية بيوم، وانا عارف انها حديلك كمان كم يوم، تجي لي هنا طهرة وتحضري جلسة روحانية حتنامي فيها، تصحي منها واحدة تانية. أرضك هتبقى خصبة، مستني جوزك يرمي بذرة ويرويها. تروحي ولازم جوزك يعشرك يومها، وعدي 9 أشهر بعديها وحتشيل خلفتك بإيديك. سمع السماح كلامه وحلمت بالنتيجة. أخيرا سوف يصبح لديها ابن، ابن يرجع كرامتها ويقويها. سمعت كلامه وخرجت وهي كلها أمل، وأبو حبتر مليء بالسعادة ورغبة لا يستطيع أن يداريها. وبالفعل بعد مرور أسبوع حضر السماح وكلها تفاؤل وإصرار، وأبو حبتر مستعد لها على نار. قدم لها بالح مشروب صنعه أبو حبتر لها، وعندما انتهت منه بدأ الزهر، أصوات دفوف حولها وغيوم وضباب من البخور، وهي تلف حول نفسها وتذبح فوقها الطيور، يسيل الدماء عليها، اتزانها يهرب منها، والغمامة بدأت تغطي عينيها، أصوات وهمهمات ودقات تتصارع وتتصارع حتى أغمي عليها من تأثير المشروب الذي تم تخديره. يحملها بالح ويدخلها غرفة أبو حبتر ويضعها على سريره، ويخرج ويغلق الباب خلفه، ويخلو بها أبو حبتر وكأنها ليلة زفافه. وعندما ينتهي يخرج بنشوة ليس بعدها نشوة، لقد أصاد 3 طيور بحجر واحد. امتلك جسد حب عمره بكل سهولة بدم بارد، وانتقم من جاد بن العمدة وخانته زوجته، وسوف يصبح له ابن بداخلها ذو أصل وأموال وأراضي هي ميراث يرثه، سيكون له جذر أفضل منه. نعم إنه ابن مثله جاء من ليلة حرام، لكنه مهد له الماضي والحاضر والمستقبل، وهو بأقل من ذلك لن يقبل. أمر أبو حبتر بالح أن يرجعها على الأرض كما كانت، ويهندم ملابسها مرة أخرى، وعندما يراها أفاقت يقول لها أن الشيخ يبشرها بأنه قد فك العمل، عليها أن تذهب لزوجها فهي مستعدة للحمل. يذهب أبو حبتر ليستريح وهو في سعادة غامرة، لقد أتم أفضل عمل. العقدة 22. كل يوم يمر وأبو حبتر يزداد شعبية، أصبح اسمه يرن في البلاد البعيدة، يتوافد عليه من كل البقاع والمستويات، الكل يريد بركته المديدة، وأساس هومي في قمة الفخر وهو يرى نجاحه في مهمته، بل الإنس بالآلاف يزيدون مؤمنين بدعوته، وكيف لا يؤمنون بأقوى إله الذي عاش عمره يتعبده وينتظر رؤياه. الكل يأتي هنا يتعبده طالب منه النجاة، إنه فعلا الإله الذي يستحق العبادة طول تلك السنين، فلا يوجد إله أقوى منه في كل الحياة. وفي وسط لحظات التأمل تلك كان أبو حبتر يتعبد لإبليس في خلوته الذي أعطاه كل هذا الملك، فيسمع دق على باب حضرته، وكالعادة يذهب بالح ليفتح الباب ليجد شيخ الغفر يقول له أن العمدة يريد مولانا الشيخ ويسرع في طلبه، يريده أن يحضر الآن في موضوع هام. فيدخل بالح على أبو حبتر ويخبره، فيرد عليه أبو حبتر أنه سوف يستعد ويأتي خلفه. وهنا سأل أبو حبتر نفسه ويقول: عايز مني إيه العمدة وليه الاستعجال؟ يكونش سماه حست بحاجة والسر اتقال ولا حد عرفني او افتكرني. لا ما اظنش ده يحصل. صح، ايه الغباء ده؟ ليه اصلا السؤال وانا معايا سهس همي؟ يا مارد العظيم، اعرف لايه غرض العمدة من الزيارة وليه مستعجل وايه الحكاية؟ اوامرك نافذة، انتظرني ثانية واحدة. وبالفعل عاد له سهس همي بكل الاجابات لتساؤلاته. ضحك ابو حبتر لمعرفة سبب الطلب وعلم ان فرصته آتية، فهذا الطلب سوف يساعده في انتقامه. تهندم وخرج من حضرته متجه لدوار العمودية. وأثناء سيره دار هذا الحوار بينه وبين نفسه: العمدة بعت لي في مسألة المفروض إنه فكر إني معرفهاش. ما يعرفش إنه مهما كان عدد الخفر وطالت المسافات وعلية الأسوار علي أنا متعلاش، وإن في ثانية عرفت من قرينه إيه الغرض من الزيارة دي. مش مقدر القوة اللي في إيديا، لا، وعياله رافضين زيارتي. قال إيه؟ مش مقتنعين بي. لازم لما أدخل أوريهم قوتي وإني شيخ قوي مش هفيه. لازم أصلي في الدوار، لازم المكان ده طول بركتي. يصل أبو حبتر باب الدوار، يرى أمامه العمدة يجلس في غضب وحيرة، وعلى يساره أبناؤه جاد وعواد. جاد عندما لمحه ملكه التوتر كأنه يقف على نار، وعواد ينظر له في غضب وغيرة. أحس العمدة بخطواته فانتبه له وقام من مكانه للترحيب به: أهلا يا مولانا، نورت الدوار. قل لهم يحضروا لشيخنا الفطار. مالوش عازة يا عمدة، أنا صايم ورايا كذا مشوار، أنا حخلص طلبك وتن قايم. وبعدين شيخ إيه وعيالك ما قدرونيش ولا سلموا عليا، شكلهم مستقلين ومش مقتنعين فيا. أيوة، بركة إيه وشيخ إيه؟ إحنا الناس متعلمين وخرجي هندسة، كفاية دجل ونصب وشعوذة. قال العمدة: اخرس يا جاد. قال عواد: عنده حق يابا، ازاي تجيب لنا حد غريب بينا؟ مش كفاية انك مخوننا؟ هو في حد عليم فوق العليم؟ ده شرك بالله، استغفر الله العظيم. يشعر سهس همي بعدم اتزان. ماذا حدث له ولماذا الآن؟ ثم يتمالك نفسه ويتابع الحوار. قال أبو حبتر: عيالك يا عمدة بيشتموني قدامك، أنا لسه على بابك، وعلى العموم أنا مسامحهم وحسبت لهم بركتي بحاجتين. ممكن تصبروا علي أخش أتوضى وأصلي ركعتين؟ يا سلام، ده شرف وبركة لينا، خش يا شيخنا الحمام من هنا. يدخل أبو حبتر الحمام لينفذ الخلوة الشيطانية كما تعلم من سهس همي ليصلي الصلاة الروحانية. دخله وبه نجاسة ويخرج منه وبه ثلاثة، ويظنه الجميع أنه يتوضأ، ويخرج أمامهم ويصلي الصلاة الشيطانية يتمتم بطلاسم علمها له مارده، حتى يظهر له إبليس آخر سجدته وقد حلت بركته على هذا المكان، ينهض ليكمل باقي انتقامه. قال أبو حبتر: يا سهس همي يا سهس همي، يمنئين من عيوبي، قل لي غرضه وإيه طلبه وإيه مكتوب ومكتوبي. أول شيء حسبته لعيالك وأنا لسه جاي قدامك. عرفت سبب مجيتي إيه؟ حجت أرضك القبلية اتسرقت منك يا عمدة، والشك مالي قلبك، وانت واثق إنه حد من عيالك اللي عملها. ها، صدقته ولا لسه؟ على الجميع علامات الدهشة والاستغراب تتملكهم، ويتقدم العمدة منه في غضب وهو ينظر لهم: قل لي يا مولانا، مين اللي حتبر منه وإيده حقطعها؟ جاد تظهر عليه علامات القلق على وجهه، وعواد يقف في ثبات واثق من نفسه، ويقول كلمات بصوت منخفض. جعل ساسهومي للمرة الثانية يفقد اتزانه، تقل قوته بشكل لا يفهمه، حتى يكمل أبو حبتر حديثه وهو ينظر لهم في تحدي يفتخر بقوته. الإثبات الثاني لبركتي قدامكم أهو، حط عن نفسي وعيش تاني ولا حيجرى لحاجة، لقي معرف لك يا عمدة الإجابة. يتحرك ساسهومي ليسحر أعينهم كما فعل من قبل في السوق، فيلمس جبهة العمدة وجات وكل قرين لهم يسجد له. حتى اقترب من عواد أحس أنه مخنوق لا يستطيع أن يلمسه أو يقترب منه، وكأنه يحيطه طوق، قوته تزداد في الانهيار والضعف. وعواد يكرر كلمات لم يسمعها ساسهومي من قبل، لهيب نيرانه تقل وتخف، حاول بكل قوته وبالفعل وصل لأبو حبتر، وضع يده على صدره والآخر مستعد لطعن نفسه، والجميع ينظر لأبو حبتر وينتظر. وبالفعل طعن نفسه في نفس المكان الذي وضع ساسهومي يده، ولكن تلك المرة يمر السكين وكأنه لا يرى يده، ويسكن في قلب أبو حبتر الذي انفجر دمه. الجميع يعتقد أنها بركته وسيعود مرة أخرى، ولكنه أطال تلك المرة. إنه يشعر بآلام الطعن ولحظات قليلة وفارق حياته. وساسهومي ينظر ليده وله، ينظر لأبو حبتر ودمه، والعمدة ينده على أبو حبتر ولكنه لا يرد. وجاد أحس براحة لم يشعر بها أحد، وعواد صوته يعلو بكلمات ذات قوة لا ترد، وساسهومي يقف كأنه جثة محنطة لا يعرف ماذا أصابه ومنذ متى. وقال لنفسه: ماذا حدث لي؟ ومن قوته أقوى من قوة بني إبليس؟ من قوته أقوى من إله إبليس؟ من إلهه أقوى من إلهي؟ من إلهه أقوى من إلهي؟ العقدة 23. صراخ تعدى حدوده عشرات الأمتار، وحزن لم يخلوه من بكاء بحرقة ومرارة، وحركة غير منتظمة من الجميع، الكل حزين على موت أبو حبتر، والدوار أصبح غريق في دمه، الكل يتبارك بدمه يلمسه بكفه، الكل استباحة، الكل يريد أن يأخذ منه ما طال بركته، شاله عمته خاتمه وحذاءه، ومن يأخذ منه شعره ليقص منه خصلاته. العمدة لم يتمالك نفسه من البكاء، كأنه لم يرى ما يحدث من فوضى بداره. وجاد ينسحب من المشهد وكأنه لم يكن في أحداثه. وعواد يصرخ فيهم: يا بلد، إيه اللي بتعملوه ده؟ انتوا لسه مصدقينه؟ ده ساحر، والله العظيم ساحر، لسه عايزين بركته؟ لسه مخدوعين فيه؟ ده ساحر كذاب، النصب بيجري في دمه، ده قتل نفسه وكان فاكر سحره حينقذه، بالعكس سحره كان ضعيف وقتله. يا بلد ده ساحر، يا بلد ده كافر. أهل البلد لم ينصتوا له، بل بالعكس احتقروا كلماته لدرجة ظن بعضهم أنه هو الذي قتله، وحاولوا الاشتباك معه لكن العمدة منعهم، والكل وافق على دفنه في حضرته، وقبره يكون مقامه، يتبارك كلهم به. كل تلك الأحداث تدور وساسهومي في حالة ذهول قاتلة، لم يستوعب ما حدث، فاقد لاتزانه، يخرج ويرى الدنيا كتمة، يخرج بعيدا وفي عقله أسئلة ليس لها عدد، لم يساعده في إجابتها أحد. قال ساسومي: ماذا حدث لي؟ من أخذ مني قوتي؟ من كسر إرادتي؟ ما قوة تلك الكلمات التي تفوه بها هذا الإنسي؟ وكيف تكون أقوى من قوة إلهي؟ إنني منذ طفولتي وأنا أعرف أنه أقوى إله، ولذلك أعبده فقط. كانت تلك وظيفتي، أستيقظ من نومي حتى أمسي وأنا أعبده، أدعي وأصلي له. أعلم أن قوته تسيطر على عالم الإنس والجن، يعبدونه بين الجن ويطيعونه بين الإنس. وكانت وظيفتي أن أكون داعية لدين أخلصت لإلهي في العبادة بالسنين. كيف تذوب قوتي أمام مجرد كلمات؟ إنني الآن أصبحت أشك في قوة إلهي، يجب أن أتأكد من أن له قوة من الأساس. أنا من سوف أبحث عن تلك الإجابات بنفسي. سأبدأ بحالة جلال بن رباب، هل فعلا طال المراد وساعده جنود إبليس في أذية منافسه وصبح نائب؟ طار ساسهومي ليعرف إجابة على سؤاله، وكانت الإجابة التي وصل لها صدمته الثانية: لم ينجح جلال في الانتخابات وفاز به منافسه، وبعد شهر من توليه هذا المنصب توفي منافسه وصبح بالتبعية هو النائب. لا أصدق، لا أصدق ما حدث. من قوته أقوى في عالم الجن والإنس؟ يجب أن أكمل، سوف أذهب لعوض بن تهاني. هل بالفعل طلقت ابنة عمه وتزوجها؟ هل كان سلطة إلهي قادرة على تفريق الزوجين؟ هل فعلها؟ طار ساسهومي مرة أخرى ليعرف إجابة سؤاله، ولكن الإجابة طارت بها عقله، وكانت تلك صدمته الثالثة. بالفعل زادت الخلافات بين ابنة عمة عوض وزوجها، وكادت تصل للطلاق، إلا عندما علم زوجها إنه سيرزق بطفل نسي كل الخلاف، وتزوج عوض زوجة كانت له سر الاختلاف، نسى معها ابنة عمه وبدأ حياة تكتبها هي له. أحس أنها بالفعل حب حياته الذي لم يعرفه. قال ساسهومي: من يستطيع أن يغير هكذا حياة الفرد؟ طريق بالفعل سيطر عليه جنود إبليس وبدأوا تمهيده، إذ فجأة يأتي من يستطيع تغييره لشيء ليس في حسبان أي كائن، بشر أو جان. يجب أن أكمل بحثي عن إجاباتي، فحتى الآن لم أجد إلا صدمات تزيد الأسئلة وتزيد متاهاتي. ماذا حدث لسماح بنت أزهر؟ هل وضعت ابن أبو حبتر وأصبح ابن أصول كما كان يريد أبو حبتر؟ يجب أن أعرف، لا أستطيع أن أصبر. طار مرة أخرى، وكانت صدمته الرابعة عندما وجد إجابة سؤاله تجعله في متاهة أكثر. تدهورت حالة سماح وذهبت للطبيب للاطمئنان على جنين، وعرفت أنه توفي في رحمها منذ أسبوعين ويجب أن تتخلص منه. تنهار من البكاء، وعندما يعلم جاد بذلك يطلقها، ولم تكن هي من ستحمل نسبه، وأنه كان في نيته أن يطلقها، وعندما علم بحملها صبر حتى تأتي له به، والآن لا تسوي عنده شيء، فعادها لأمها وأرسل لها ورقة الطلاق. قال ساسهومي: لا لقد زاد على عقلي الخناق، لا أستطيع أن أستوعب من يمكنه أن يكسر قوة إبليس بخلق إنسي مرة بدون أي مقدمات، ويقتل إنسي مرة بدون أي مقدمات، يخلق مرة فيتجدد حياة فرد بعد أن كان يبني حياته على هذا الفرد، ويميت مرة ليفضح ويكشف حقيقة ما كان في بال فرد. يجب أن أعود لهذا البشري لأعرف ما سر كلماته. يجب أن أعرف من الذي يستحق العبادة، إلهي أم إلهه. طار سهسهومي لعواد ليجده يقف أمام حضرة أبو حبتر أو مقامه كما الأهالي الآن تسميه، ولا يوجد معه أحد، والليل يغطيه. رآه يسكب على الحائط سائل في كل ركن فيه، دار حوله كله. وأثناء ذلك اقترب منه سهسهومي، والشيء الأغرب أنه استطاع أن يقف بجواره وسمعه وهو يقول نفس الكلمات. أراد أن يركز فيها أكثر، شعر بأن حرارة نيرانه تستجيب لتلك الكلمات. ظل سهسهومي ينصت له بكل خلية فيه، أحس إنها ليست كلمات، إنها هواء يحييه. وإذ فجأة يعلو صوته أكثر فأكثر، وسهسهومي يرتجف من قوة تلك الكلمات، ويشعل عواد مشعل النار ويرميه على مقام أبو حبتر، وتلتئم نيران المنزل كأنها قطيع أسود ونعجة في لحظة الافتراس. أين قوة إبليس لتحمي خبر داعيته؟ أو أين كانت قوته لتحميه من الأساس؟ أين قوته لتغير مصير بشر قدموا له القرابين ولم ينفذ ما طلبوه؟ أين قوته على هذا البشري؟ ذهبت كل تلك القوة أمام مجرد كلمات، ويا لها من كلمات. لقد كنت أعبد طيلة حياتي إلها ليس بإله، قوة سراب ووهم، إله ليس بيده الموت أو الحياة. يا إبليس، أعلم أنك تسمعني. يا إبليس، أليس هذا هو اسمك؟ اسمع لي جيدا، يا من توهمنا بأنك إله، أنا أعلن إلحادي بك، أعلن إلحادي بك، فأنت لست إلهي من الآن. العقدة الرابعة والعشرون. حالة من الصمت الدائم والذهول والتركيز تسيطر على معشر الشياطين، وهم يسمعون دفاعي عن نفسي أمام إبليس. لا تعرف، هل هم لكلامي مستوعبين؟ هل وصل لأحد منهم لحظة شك في إلوهية إبليس الخادعة؟ هل تخيل أحد فيهم أننا كنا نعبد كائنا ضعيفا؟ هل كانت قلوبهم لي سامعة؟ أم سحر إبليس يسيطر عليهم؟ وبعد أن حدقت فيهم رفعت نظري لعزازيل لأجده ينظر بتوعد لهم. لأي أحد يكون قد استوعب ما قيل؟ ثم التفت لي وهو يضحك بسخرية وقال: قصة ممتعة بشدة لي، وأنت تسأل في آخرها من القوي؟ هذا دليل على فشلك في مهمتك، وحكمي عليك ليس بكثير على عذابك، لأن بهذا السؤال كنت تخطو أول خطوة في طريق الكفر بي، واستمريت في هذا الطريق حتى أعلنت الإلحاد بي، وتستحق أن يتشوه جسدك بحرف الكاف يا كافر. ستذل هكذا أمام عيني، كافر منبوذ من كون الغافر. قال سهسهومي: الكفر بك شرف لي، أنا كنت جني صالح، عابد لك مقتنع بك، إنك إلهي الأقوى، منذ ولادتي وأنا لا أعرف غير أن أعبدك، لا شيء أفعله غير عبادتك، كنت أحلم أن أراك، فهذا شيء أسمى، لتطلب مني أي شيء وأنا أنفذ وأرضى. صليت لك في اليوم 70 صلاة، وأدعي متى أصليها تحت ظلك، وأتى اليوم وحدث اللقاء، ووهبتني قوة منك، أسحر عيون بني الإنس، ويكون لي سلطة على أي قرين، ووهمتني أني سوف أكون داعية لدينك، الدين الحق، وأن أزيد عبادك بالآلاف والملايين، وأن قوتك تسيطر على عالم الجن والإنس، ولا يوجد مثلها اثنين. هذا الوهم الذي تسيطر به على عشيرتنا منذ سنين، تتحكم في عقولنا، تسحرنا كما تستخدم سحرك على الإنسين. يغضب إبليس وتشتعل قبضته نارا وتزداد لهيبا، وساسهم يكمل حديثه وعلم كم هو عنيد، فصاح فيه وقال: اخرس، أما إنك صحيح جني اللعين، لا تصدق قوتي على بني الإنس؟ من يعبدني ويقدم القرابين ويكون في حماية قوتي، قوة إبليس الرجيم؟ وبني الإنس الذين بسبب قوتي التي وهبتها لك عبدوني وقدموا قرابين من أجل أن يتقربوا لي وأن أغمرهم بنعمتي عليهم وقوتي في حمايتهم. ثم نظر لمعشر الشياطين وقال: لا تصدقوا هذا الكافر الملحد، وها أنا لنعمتي على بني الإنس أثبت. ينظر لهم ساسهومي ثم يعود لينظر لإبليس في سخرية ويقول: بني الإنس الذي تظن أن سحرك قد نجدهم لم يسوى شيء أمامهم، لأني وجدت قوة أعلى من قوتك. نعم، هناك قوة يا معشر الشياطين أقوى من قوته الزائفة، شيء كتبها ربهم اسمها قدرهم. مهما كانت قوتك يا إبليس لا تستطيع تغيير قدرهم، بل وما تظن أنها خطوات ترسمها أنت لهم، لا بالعكس، إنها أشياء قد كتبها ربهم لهم، فأنت ضعيف أمامه بشكل كبير، ليس بك من الأساس قوة. إن النائب الذي كان يريد أن يصيب منافسه ببلوى خسر الانتخابات، وبعد مرور شهر مات منافسه وأصبحت عضوية المجلس له هو. أين قوتك هنا؟ والذي كان هدفه طلاق بنت عمه، تنفيذه هذا كان بعيدا عنه، رغم أنك نجحت في البداية أن تفرق بينها وبين زوجها، عاد لها زوجها عندما علم بحملها، ورب ابن عمها رزقه بزوجة صالحة التي أرشدته للزيجة الناجحة. أين قوتك في هذا؟ والإنسية التي جعلت داعيتك يخدعها بهدف أن تكون أم لتبقى على زوج لم تكن له شيئا مهم، وبعد كل هذا يموت الجنين في رحمها وينكشف زوجها أمامها، أين قوتك في هذا؟ أما عن أبناء العمدة وقتل داعيتك لنفسه وقوتك التي وهبتها لي، قوتك المجيدة تهوى وتضعف أمام كلمات قليلة، فهذا لم يكن قدرهم، هذا كان قدري أنا، حتى أعرف الحقيقة التي كانت غائبة عني منذ 1000 سنة من عمري. يشتد غضب إبليس وينظر للحضور ويرد عليه بكل غرور: أنت فاشل من البداية، لم تستحق قوتي ولا كرمي لك ونعمتي، فأنت جني جاهل بكم أنا إله عظيم وما هي قدرتي. يظهر على ساسهومي ملامح قوة وأنه قادر أن يدفع الحراس، فيحاول أن يجمع قواه ويقف يريد أن يجد في أغلاله الخلاص، وبالفعل تشتد هامته ويقف أمام إبليس ويقول له باستغراب: أما زلت موهوم إن بك قوة؟ يا معشر الجن، القوة ليست هو، إنه ضعيف أمام إله القوة. أنت لست إلهي، أنا أعلن أمامكم يا معشر الشياطين إلحادي، أعلن إلحادي بك، أعلن إلحادي بك. هنا انفرد جناح إبليس من شدة غضبه وتهشم كرسيه من ضربة يده وقال: اخرس يا كافر يا ملعون، أنا إلهك سوف أجعلك في نيران مدفون، مدفون للأبد حتى نهاية الكون. قال ساسهومي: يوجد إله أقوى منك ومن سحرك الوهمي، مجرد اسمه عندما سمعته لمسني وذهبت قوتك في خبر كان. ذهبت قوتك لأنك مجرد شيطان، وهو الإله، هو من خلقك وخلق الإنسان، اسمه الله الرحمن، آمنت به سوف أقول الكلمات التي سمعتها من هذا الإنسان التي كانت لي كالسحر وملأت قلبي بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. حالة من الهياج والضعف على كل الحضور. إبليس يهوى على الأرض ويتألم ويحاول أن يسد أذني، وزهزهومي يقف ويقرأ هذه الكلمات وهو يشع نور. يجعل إبليس يغمض عينيه من وهج هذا الضوء، فيفعل الجميع مثل إبليس. وحين ينتهي ساسهومي من قراءته يعم الهدوء والصمت، فيتشجع إبليس أن يفتح عينيه ليرى الأغلال والسلاسل على الأرض، وساسهومي اختفى، لا يوجد له أي أثر. يفتح الباقي أعينهم ليروا ما رآه إبليس، إنه بالفعل اختفى. ينهض إبليس ويصرخ في الجميع، ابحثوا عنه في كل بقاع الدنيا، في عالم الجن وعالم الإنس، أريده حيا، أريده أمام عيني. الحبل الممدود. أتنفس بشكل طبيعي وعيوني ما زالت مغلقة، أشعر براحة داخلية وقدمي لا تلمس الأرض، وكأن روحي في الهواء معلقة. أفتح عيني ولكني لا أرى أحد. السماء لونها أبيض والأرض لونها أبيض، أصبح في ضباب أبيض. هل أنا ميت؟ هل بالفعل قتلني إبليس؟ لا أظن، فأنا قلت كلماتي كما تعلمتها من الإنسي، وكنت نعمة تلميذة، قلتها كما سمعتها أول مرة منه، سمعتها من قلبه قبل فمه. كان يعلم كل كلمة، كان مؤمنا بكل كلمة، وكأن تلك الكلمات منحوتة في جدران قلبه طول مدة سفري في عالم الإنس. لم يكن هو أول من يقولها أمامي، كان يوجد من يردد تلك الكلمات، ولكن من منهم كان يشعر بها ويحس؟ يحس بكل حرف فيها، مؤمن بكل معانيها. ليس القوة أن تحفظها وترددها، يجب أن ترددها والإيمان يسبق لسانك. وهذا ما جعلني يوم ما سمعتها منه كأنني أسمعها لأول مرة. كانت قوتها تنزعك من مكانك، سرقت كل ما لدي من قوة، قوة قد منحها لي إبليس ووهمني بها وخدعني، كما يخدع باقي عشيرتي أنه الإله الأقوى المارد الشيطاني. يسحر باقي عشيرتي دون أن يستخدم سحره، نعم دون أن يستخدم سحره، بعدة أدوات مختلفة. انتشار الخوف من المجهول وأن هذا الخوف سوف يطول أداة سحر، البحث عن منقذ تختبئ وراءه وتعطيه قدرات ليست في إمكانياته أداة سحر. أنت تعطي عقلك لغيرك يبني به عرشه الكبير لاقتناعك أنك لسه أداة للتفكير أداة سحر. وهذا لمسته في عالمي بشدة، وعالم الإنس يعيش أيضا فيه. فأنا قد سحرت أهالي القرية في بداية الدعوة، وبرغم أن الداعية قتل نفسه وسحري حينها قد تم إبطاله، لم يفرق معهم، لأنهم وصل اقتناعهم لدرجة أنهم صدقوا هذا السحر، وكانت فكرة أنه كان سحر فقط، كلام لم يستطع عقولهم على استيعابه. بالعكس، عقولهم صدقت أنه ولي وجاء بكراماته. وصوت الحق العاقل عندما نطق وجد ألف صوت جاهل يصدونه لا يعترفون بما يقول، ووصل لحد أنهم سيقتلونه، وذلك لأنهم آمنوا به وبعدوا عن أصل دينهم. وإبليس ينتظر هذا الإيمان أنه باباه ومدخله، يعطيك ما تريده في أول مرة، بعد ذلك يتركك تصدق أنت ما تريد أن تصدقه. يعطيك جرعة مجانية في البداية حتى تدمن تلك العبادة. من يصدق في قراءة كف أو فنجان أو الطالع أو فتح مندل أو الأبراج أو الحظ، إيمانك بأي منهم هو بداية الإيمان بإبليس وسحره. إن السحر له أنواع تأتي من عالمنا لعالم الإنس، وسحر يأتي به عالم الإنس لعالم الإنس. الشيء الوحيد للتصدي لهذا السحر أن تكون مستعدا ومعك أدوات الحرب، ولكل سحر أدواته ومعاركه. إن النوع الأول من السحر هي قوة تمنح لبني الإنس على أن يستغلها في أشياء تفيده، ولكن ليصل الإنسي لهذه الدرجة ويستحقها يصبح كائنا جديدا، يخسر أكثر ما يكسب، يعتمد على سحر العين، فهي آلة التصديق عند بني الإنس، كما اعتمد عليها فرعون عندما رمى موسى عصاه وتحولت لأفعى. وحضر سحرة فرعون ورموا عصاهم، ولأنهم سحرة جعلوا كل من يرى عصاهم يراهم أفاعي تتحرك وتتلوى. ولكن عندما رمى موسى عصاه فتحولت لأفعى بالفعل والتهمت جميع الأفاعي، فسجدوا السحرة جميعا لموسى وقالوا آمنا برب موسى، وهم يعلمون أن هذا ليس سحر، إنها معجزة. ومن أدوات تحصينك من السحر كما علمني الإنسي المعوذتين وآية الكرسي العظمى، وأن يكون في ذهنك هذا الدعاء، اجتهد فيه. وجمعه شيخ إنسي جليل اسمه الشعراوي: اللهم إنك قد أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم. وقال أيضا عن جنود إبليس في بني الإنس ومحاولاتهم لأذيتك: لا تخشى من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله هو تنفيذ إرادة الله. أما عن أدوات الحرب للنوع الثاني، هو فقط عقلك، لا تسلمه لأحد، لا تبيعه، فهو ملكك وورثك وكيانك في عالم الإنس وبالفعل اسمك. إذا عرفت قيمة عقلك وما هي وظيفته لك، فاعلم أنك في حصن منيع من أي سحر من عالم الإنس. كل هذا تعلمته في رحلتي بين عالم الإنس وعالم الجن، وأنا في يوم بدأ بحلم ثم محاكمة ثم النطق بالحكم ثم دفاع ثم ما أنا فيه الآن. يوم واحد تغير حالي من سجين لمكان لا يمس بصلة لعالم الإنس والجن، لكنه بالفعل أفضل من الاثنين. يوم واحد 24 ساعة تغيرت حياتي فيهم. الآن لقد فسرت حلمي. الضباب هو حالة التشتت التي كنت بها في عبادتي للشيطان، ووالدي وفوهة البركان هي نهايتي، ولكن جاءت لي فرصة تغيير المسار، وإني لا أكون مثل أبي مارد عابد لهذا الإبليس وأهلك في أشد النيران. أما عن الحبل والعقد، وهو يوم من عمري 24 ساعة ب24 عقدة، والعقد هي مشاكلي. إذا تركت مشاكلي تزداد كل ساعة، يقل عمري ولا أصل لهدفي، وأظل حبيس حياتي الفاشلة. وكان يجب علي أن أحل كل عقدة تلو العقدة ليكون الحبل ممدودا لهدف الصحيح الذي حاربت من أجله المغريات الكاذبة. لا تجعل يومك ينتهي إلا وأنت تواجه عقدك وتحلها، حتى لا تتراكم العقد فوق بعضها وتخسر الكثير. وأنك يجب أن تكون مقتنعا بإيمانك، لا تنتبه وتلتفت لأحكام الآخرين، فإيماني من قبل كان كفر لأفراد وإيمان لآخرين، وإلحادي كان كفر لأفراد وإيمان لآخرين. ابحث أنت عن الإيمان الحق، أنت وحدك من تحدد طريقك، لأنك أنت وحدك من ستجد في نهايته الثواب أو العقاب وليس الآخرين.